بسم الله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم هدينا فيمن هديت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يعز من عليت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أصلح لنا أمورنا أجمعين، اللهم أحسن عاقبتنا يا رب العالمين، اللهم أصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا أخرانا التي فيها معادنا، وأصلح لنا أخرانا التي فيها معادنا، واصلح لنا أخرانا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير. اللهم عافنا واعف عنا. اللهم نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة يا رب العالمين. اللهم عافنا في أسماعنا وفي أبصارنا وفي قواتنا وفي أموالنا وفي أبداننا وفي أولادنا وفي أموالنا وفي ديننا وفي دنيانا يا رب العالمين. اللهم أخرجنا من الدنيا على خير. اللهم أخرجنا من هذه الدنيا على خير. اللهم أخرجنا منها وأنت راض عنا. اللهم أخرجنا منها وأنت راض عنا واسترنا. اللهم أسترنا فيها، أسترنا وأخرجنا منها في ستر يا رب العالمين، وأنت الستير. اللهم أنت الستير، فاسترنا في الدنيا واسترنا في الآخرة، واسترنا فوق الأرض واسترنا تحت الأرض، واسترنا يوم العرض عليك يا رب العالمين. اللهم اشرح صدورنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا واكبر كسرنا. اللهم اشف كل مرضى المسلمين يا رب العالمين. اللهم اشف مرضى المسلمين أجمعين. اللهم اشف مرضى المسلمين أجمعين. اللهم اشف مرضى المسلمين أجمعين وارحم موتاهم يا رب العالمين. اللهم ارحم موتانا يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافيهم واعف عنهم وجازيهم بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا، واجعلهم في بطون اللحود آمنين وعند القيامة من الفائزين، وعند العرض عليك يا ربي من مطمئنين، وفي جنات النعيم مجتمعين على الأرائك متكئين. اللهم اجمعنا معهم ومع نبينا المصطفى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ثم أما بعد أحبتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت أوقاتكم وطابت أيامكم وطابت طاعتكم وطابت سويعتكم. اللهم اجعل الباقي من أعمالنا في طاعتك. اللهم اجعل الباقي من أعمالنا في طاعتك، ولا تشغلنا بالدنيا. اللهم لا تشغلنا بالدنيا ولا تجعلنا ممن يبكي عليها. اللهم لا تجعلنا ممن يبكي على الدنيا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا يا رب العالمين، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا ولا يخافك يا كريم الإحسان. يا أحبتي، قبل أن نبتدئ اليوم آيات القرآن الكريم، واليوم قصة الصبر، قصة الصبر، قصة أيوب، كل أنواع البلاء، كل أنواع البلاء. لكن يذكرنا صبر أيوب بأن الإنسان لا محال مهما عاش في هذه الدار الدنيا ومر عليه بلاء، إما أن يخرج من هذه الدار الدنيا بعد هذا البلاء ويكون من الفائزين الراضين، أو يخرج منها وهو ساقط على قدر رب العالمين. فنسألك رب العفو والعافية. وعندما ينظر يا أحبتي، عندما ننظر في أحوالنا، أحوالنا إحنا جميعا. نجد ان الانسان مهما طالت له به الحياه الدنيا، سبحان رب العرش العظيم، لابد ان يكون هناك يوم لقاء، خروج، يوم خروج، زي بالظبط يوم الدخول للدنيا. زي ما بندخل الدنيا كده وحدنا فرادى، كل واحد بينزل من بطن امه لوحده وهو بيصرخ هو لسه جاي الدنيا، او بيبقى كانه بقى هيبدل برحم الام في امنه ويخرج للدنيا بكل ضجيجها وتعبها ومشقها ويخرج منها برضه، بس مش هو اللي هو مش هو اللي بيبقى بيصرخ او بيبكي اللي حواليه. بس اعجب شيء احبائي لما يجي الانسان كده سبحان الله بيرى او بيكون في مكان موطن للغسل، يكون بيغسل حد. تنظري الى هذه الدار الدنيا تروح ماسكاها كده ورميها دمار ظهرك، ما تزعليش عليها ابدا، ما في حاجه فيك في الدنيا تحزنك، ما في شيء في الدنيا يكبر عليك صفوك ابدا، الا لو كان الذي يكبر عليك صفوك ان انت مش قادره تقومي بحق ربك فقط. لكن والله الذي لا اله الا هو، عندما يكون الانسان في غسلا في غسل في غسل، تجد يا ربي الدنيا دي بكل ما عشنا فيها وقعدنا فيها ولبسنا فيها وتطيبنا فيها واكلنا فيها وشربنا فيها، هنخرج وفي لفافات بسيطه بتلف بيها، ومع اللفافات دي تطوي اعمالك، تطوى جوه مش شايفينها احنا، لكن هي مستوره، ترى العمل الصالح اللي دخل معاك كده، ولا الدنيا بقى بما فيها شغلتك عن الاخره، ولا الدنيا احزنتك على الفاني في اللي هي الفانيه دي. عشان كده بقول اذكركم واذكر نفسي ان اللهم اجعل الايام الباقيه من اعمارنا ايام لا ننسى فيها الله ابدا ابدا، لا ننسى فيها الله ابدا، ان سبحان الله في يوم قريب سنلقى الله عز وجل جدا اقرب مما نتصور. الاحبائي الواحد لما بيجي سبحان الله يكون بيغسل الانسان ويبقى الانسان ده يعرفه، انسانه طبعا مقصودي، وتبقى الانسان ده يعرفه، الواحد عارفه، تذكر دي كانت بتمشي هنا، كانت بتقعد هنا، كانت بتتحرك كده، دي كانت ما شاء الله كده، كانت قويه كده، دي كانت بتفعل كذا، دي كانت بتفعل كذا. وفي النهايه ماذا يكون الميت بين يدي المغسل؟ ترفعي ايدك تنزل، ترفعي ايدك معاكي، تقلبيكي معاه، تقلبيها معاكي، تستريها هي محتاجه الستر ده، تغسليها هي محتاجه منك الاخلاص في عملك، في عملك. عجيب امر الدنيا احبائي، نخرج منها فرادى كما جئنا فرادى، وهنتحاسب برضو فرادى. لذلك اللهم ارزقني واياكم عملا صالحا، كما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما قال الألباني رحمه الله عليه، اللهم عسلني. هو كان يقول كده، يعني ايه عسلني؟ يعني هو كان بقى في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم، من احبه الله عسله. ايه عسله ده بقى؟ يعني يسر له عمل صالح وقبضوا على العمل الصالح. ده اللي بيحبه، انك تجد الانسان يكون بيعمل عمل صالح وربنا بقى يختم له الصالحات اجر. سماه ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقبضوا على ذلك، وقبضه على ذلك. ولذلك قيل كان الألباني رحمة الله عليه، هذا المحدث، كان يقول اللهم عسلني وعسل كل من أحبه، إنه يسخر يعني يجعل له عمل صالح ويبقى على العمل الصالح ده، وبعد كده يقبض على العمل الصالح. شوفي بقى، ما واحدة تقبض وهي ما شاء الله القوة إلا بالله بتصلي، واحدة تقبض وهي سبحان الله. قرأت في قصة طيبة جداً، الشيخ رجل حضر درس الشيخ، وطبعا الشيخ بيقول شيء حديث من النبي صلى الله عليه وسلم، كلمتان خفيفتان على اللسان، ايه ثقيلتان حبيبتان الرحمة، سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم. وكأن الرجل لم يتعلم الكلمتين دول في الوقت ده، خرج يقول لمراته زوجته، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان للرحمن، سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم. يلاقي أولاده، يجد أولاده، يروح يقول لهم هذا القول، يجد إنسان، أي إنسان يعرفه، كان تعلمهم وعلمهم، تعلمهم وعلمهم. لحد ما مرض بقى مرض شديد يعني. فجابوا له الطبيب، انت مين؟ قال له انا. قال له الطبيب، قال له انا الطبيب. قال له طيب هقول لك حاجه، كلمتين خفيفتين على اللسان. شوفي قال الكلمتين دول برضه، وما ان كان الا قليلا وقبض عليهم. ده ربنا عسل ولا لا بقى؟ اللهم ايانا، اللهم وايانا يا رب، وايانا يا رب، استعملنا يا ربي ولا تستبدلنا، اجعلنا في طاعتك للممات، يعني نبقى يعني تكون الدنيا لنا نفهمها بقى، تكون الدنيا نفهمها، ما نبكيش عليها، ما نحزنش عليها، ما نحزنش على الشيء اللي هيذهب منك فيها، لان الشيء اللي هيذهب منك فيها لا محاله انه مدخر لك عند الكريم. اللي في الدنيا كان حظك فيه قليلا فوافرا عنده، اللي عندك فيه حظ قليل في الدنيا فوافرا عند الكريم، اللي زواه عنك في الدنيا وهو الكريم المعطي، اعلمي وكوني على ثقة أن عنده الكثير، واعلمي أنه القادر. عشان كده دايما تقول يا رب ما زويت عني في الدنيا اجعله لي عندك زخرا في الآخرة، مدخر. اللي كان في الدنيا وأنا كان ممكن أفرح به هتفرح به أكتر بكرة إن شاء الله. ولذلك وما زويت عني في الدنيا فاجعله لي ربي زخرا في الآخرة. فيش حاجة في الدنيا تستدعي الحزن الشديد اللي انت تقتلي نفسك عليه إلا أنك تكوني مش فاهمة أن انت خارجة، مش خارجة منها، ومتعمليش إلى الله عز وجل. فاللهم ارزقني وإياكم فهما صحيحا وعلما وفقها في مغزى في هذه الدنيا التي لو تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافر شربة ماء. لا، هي بديها الكل، يعطيها المعطي للكل، الغني للكل، للمؤمن وغيره، للعاصي وغيره، للطائع وغيره، للصالح والطالح، بيعطي الدنيا للكل. لكن إذا فتح لك باب طاعته فلا يعطي باب طاعته إلا لمن أحب. اللهم اجعلني وإياكم من فتح له باب طاعته. باب الطاعة لا يعطيه ربي سبحانه وتعالى إلا من أراد ربي به خيرا، من أراد ربي به خيرا فقه في دينه. فلو فتح لك هذا الباب ما تزعليش إن أي باب من أبواب الدنيا أغلق عليك، لأن الذي فتح لك باب الطاعة هو الغني. والذي نظرت أن باب أغلق عليك من أبواب الدنيا أو في نعمة من الدنيا حسيت أن لو النعمة دي كانت موجودة عندك ما تقوليش لو أبدا أبدا، لأن الذي اختار لك هذا الأمر هو الله الحكيم العليم العدل الكريم الحكم العدل. لا ينزل شيء إلا بقدر، ولا يعطي إلا بقدر، ولا ينزل قضاء إلا بقدر، ولا ينزل قضاء إلا بحكمة، لأنه سبحانه وتعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الإيه يعلم أنت محتاجة إيه ومش محتاجة إيه، وإيه اللي يدخره لك وإيه اللي هيكون لك أفضل، إيه اللي عندك في الدنيا ممكن يدخره لك ويكون لك أفضل. لو في الآخرة ممكن الشيء نتمتع به في الدنيا لك يكون سبب هذه الأمر اللي احنا في الدنيا يكون هو سبب البلاء الحقيقي، وممكن يكون هذا الشيء اللي هو أتعسك إن راح منك هو ده سبب بلوغك الدرجات العلى. فاللهم ارفعنا في جنات ونهر في مقعد صدق عند ملك المقتدر. هذا كذا كان أيوب عليه السلام يا جماعة. أيوب احنا وقفنا في قصة أيوب، قرأناها الأسبوع الماضي. طيب قول ربي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن هو أيوب؟ لما نيجي قبل ما نقرأ قصة أيوب إن شاء الله بإذن الله ونشوف كده بلاء أيوب، قيل في بلاء أيوب، شوف يتقال إيه في بلاء أيوب. قيل أيوب هو من الأنبياء الذين ذكرهم ربي سبحانه وتعالى في القرآن، وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وكما قال ربي سبحانه وتعالى في كتابه إنا أوحينا إليك ما أوحينا إلى إيه؟ نوح في سورة النساء، من بعده في نوح والنبيين، وبعد إيه؟ والنبيين من بعده. وأوحينا إلى من؟ إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب. يقول ربي سبحانه وتعالى ذلك في سورة النساء. قيل ما هو أيوب؟ من هو أيوب؟ شوفي صفاته إيه؟ ماذا قيل عنه؟ قيل أيوب كان عظيم التقوى. تخيلي هنا يديك امر، يبين لك امر انه مع انه كان عظيم التقوى لكن ربنا امتحنه وابتلاه. ما تظنيش ان ابتلاء ربي ليكي عقاب. اذا كان نبي الله عز وجل ده كان شديد التقوى وكان امتحن، فلذلك كان شديد التقوى صفاته، كان رحيما بالمساكين اثنين، ثلاثة كان يكفل الأرامل، شوفي صفاته، والأيتام، كان يكرم الضيف، كان يدعو قومه إلى عبادة الله الواحد الديان. في صفة من هذه الصفات، صفة نقول إنها صفة ممكن تكون، لكن امتحن ربي امتحانا شديدا جدا. شوفي الامتحان والابتلاء. وقيل أن، يقول علماء التفسير، أن أيوب كان كثير المال من سائر أنواع المال. يعني في الامتحان خلي بالكوا هيجيله في إيه، مال، كان عنده مال كتير واحد، وسائر أنواع النعم، كان قيل عنده أنعام وعبيد ومواشي وأراضي متسعة. سبحان رب العرش العظيم، من أرض إيه، حوران، بأرض اسمها حوران. وأما الولد ولاده يعني، قيل له أولاد وأهلون كثير، عنده أهله كتير، فامتحن في كل ذلك، امتحن في كل ذلك، مش في امتحان يعني، إنسان امتحن في امتحان واحد. اللهم نسألك الثبات في الأمر. فامتحن في ذلك، ولذلك وابتلي بفوق كل ذلك، يعني في الولد، في المال، في الأهل، وفي الجسد. ما فيش كان نوع من البلاء إلا ما جاء لمن، لمن سيدنا أيوب. قيل ولم يبقى عضو من أيوب سليم سوى قلبه ولسانه الذاكر. فيش كان عنده حاجة فضلة إلا لسانه. ولذلك لما الواحد بيرى بعض المبتلين بلاء شديد وينظر إليهم ويلاقيهم جسدهم يا حبيبي بيتقرأ كأنه يقرض بالمقاريد، ويلاقي لسانهم يذكرني بفضل الله على أيوب نبي الله، وأفتكرهم كده إن شاء الله كده ربنا يحشرهم معاه. من ابتلي ابتلاء بلاء شديد لكن كان حامد، من ابتلت بلاء شديد لكن كانت راضية، من ابتلأ من مر به بلاء شديد في جسدي لكن ما تسمع منه إلا الحمد لله، ما تسمعي منه جزعا، ما تسمعي منهم شكوى، ما تسمعي منهم سوء أدب مع الله، ما تسمعي منهم إلا حسن أدب مع الله. تفتكر الإنسان إلا ربنا ابتلاه وأماته على ذلك، إذا مش اداله نعمة وأماته عليها وهو بيعمل أبدا، ده يعني ابتلاه بلاء شديد ثم مات وهو يحمد الله عز وجل. زي قيل لم يبقى له سليما إلا قلبه ولسانه، بس دول كانوا فيه. قلب سليم يعرف من هو الله عز وجل، لسان ذاكر لا يفطر عن ذكر الله سبحانه وتعالى. ولذلك قيل وفي ذلك كله مع كل ذلك البلاء لم يكن إنه كان إلا إنه كان إيه، صابر. نعم العبد، نعم العبد، العبد الصابر، العبد اللي هو امتحن بكل امتحانات دي لكنه لم يكن إلا صابرا محتسبا. وقيل ليس فقط صابرا محتسبا مع كل البلاء فيه، قيل أيوب كان ذاكرا لله في ليله ونهاره وصباحه ومسائه مع كل البلاء الشديد اللي فيه ده، لكن لم يفطر لسانه عن ذكر الله صباحا ومساء وليلا ونهارا، بل حتى طال مرضه مرضا شديدا، طال مدة بتاعته. وقيل وأوحش منه الإيه، الأنيس والجليس، حتى قيل وأخرج من، يعني بقى في مكان يعني، ولم يجد من الناس، يعني ما كانش، انت عارفين أحيانا الإنسان ما يكون في بلاء أو دايما المريض بيحتاج إلى إيه، إلى أن ألمس كلمة طيبة، حد يطبطب على أجنام. لذلك قيل لم يبقى من أحد يحنو عليه سوى إيه، زوجته التي كانت ترعى حقوقه سبحان الله، فكانت تأتيه بين الحين والآخر تصرح من شأنه وتعين على قضاء حاجته وتقوم بمصلحته. هذا هو حال الزوجة الصالحة، إن هي لما يبتلى زوجها ما تقولش أسيبه بقى، أو ما تركوش بقى، أو تعبت من شيله، أو الحمل ثقيل عليا، لا، تصبر لحد ما ربنا يقضي الله أمرا كان مفعولا فتفوز بالأجر العظيم. وذلك هنا قامت بكل ذلك حتى ضعف حالها، وطبعا المال زي ما انتم شايفين ان هو المال قل يعني، لكن لم تكن الا صابره معه على ما حل به من فرق، من فراق المال يعني. هي كمان كانت مبتلاه بايه، بفقدان ولادها وفقدان المال وفقدان وتحول الحال يعني، وضيق ذات اليد ولذلك هنا نقول اختلف العلماء في مدة بلاء أيوب، فمنهم من قال كم سنة، منهم من قال 3، ومنهم من قال 7، ومنهم من قال 18 سنة. 18 سنة لم يفطر. ولذلك قيل في امرأة، قيل وروى أن امرأته قالت لو دعوت ربي ربك ليفرج عنه، فقالوا عشت عمرا صحيحا، فقال لله يعني فلي أن أصبر، يعني ربنا أعطاني عافية فلي أن أصبر، يعني كأنه بيقول لها إيه. لا طبعا سبحان الله، ربنا الذي يعطي العافية ومن الله سبحانه وتعالى. ولذلك قيل أنه كان يقول كلما أصابته مصيبة اللهم إن كنت أخذت فقد أعطيت. دايما الإنسان يقول في بلاء كده يفتكر يا ربي إن كنت أخذت فقد أعطيت، زي مين من قطعة من الصحابة ساقه وقال فيها كان إن كنت أخذت فقد أعطيت. يعني الإنسان لما ينظر لبلاء عنده ينظر مش يقول، لأنه البلاء نسأل الله العفو والعافية ما بياخدش كل حاجة، ده بيمتحن الإنسان في حاجة واحدة أو في حاجتين. لكن على الرغم من حاجتين دول، لكن لو بصيت في حواليك كده أو في نفسك هتجد لا حاجات تانية كتير باقية. كفاية أن اللهم لك الحمد الإنسان لسه يميز بعقله، كفاية أن الإنسان اللهم لك الحمد يا رب العالمين. لو كان الإنسان مثلا مبتلى في أي شيء كفاية أنه بيقدر يمشي، كفاية أنه بيقضي حاجاته، كفاية أنه بيروح بنفسه يقضي حاجاته، كفاية أنه بيقدر يدخل حمامه وبيستر نفسه، كفاية أنه اللهم لك الحمد يا رب العالمين بيطعم طعامه وبيستسيغ الطعام. حاجات كتير يا أحبائي في حياتنا اللهم لك الحمد عليها، يمكن كثيرا ما ننساها، لكن هي في حقيقة الأمر تحتاج إلى الشكر. ولذلك أعظم نعمة تحتاج الشكر بعد الإيمان نعمة العافية. اللهم ارزقني وإياكم الصحة والعافية. لما الإنسان بينظر بيروح يشوف مريض كده يلاقي إن العافية دي يا ربي تاج على رؤوس الأصحاء، وإن الإنسان طالما لسه عنده رجلين قادر يمشي عليها ولو حتى كده اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد، أو إن الإنسان يشعر إنه اللهم لك الحمد يدخل بابه ويقفل عليه بابه مستور اللهم لك الحمد، أو إن الإنسان اللهم لك الحمد بيغطي نفسه مستور اللهم لك الحمد، أو إن الإنسان بيخلع ثيابه مستور اللهم لك الحمد. والله يا أحبائي نعم كثيرة لا تعد ولا تحصى في حياتنا. اللهم اجعلنا من الشاكرين الحامدين الآلاء الله عز وجل. امتحن داود في أيوب عليه السلام في كل ذلك حتى ذكر ربي سبحانه وتعالى. فكان أيوب عندما نادى ربه وقال إني مسني قلبي، في الآية احنا هنقولها كده قبل ربي، وأيوب إذ نادى ربه قال له إيه؟ قال له سبحانه وتعالى أني مسني الضر، ما قالش ما نسبش زي كنا هذه الآية، أني مسني الضر أدب، أدب شديد مع الله. ما تناقشيش ربي في امتحانه، ما تقوليش يا رب أنا ليه كده يا رب، لا ده سوء أدب. ده بيقوله ده الضر هو المسني، لكن أنت يا ربي سبحانك أنت سبحانك وتعالى وأنت أرحم الراحمين. زي اللي يكون في أدب القرآن يصرح أنه يبتلى بالضر في جسده وأنه نادى ربه سبحانه وتعالى فكشف ربي ما به من الضر كما قال في هذه الآية. ويقول ربي ليس لم يكشف عنه الضر، ده هو في آية أخرى قال له إيه ربي سبحانه وتعالى، أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. قال له ربي هنا ومن الأمر يأتي من الله إيه، أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. قال أمر هين جدا، بس لما جاء المعاد، لما قال أزن ربي بالعافية، عشان دايما كده لما كوني في بلاء قول يا رب يا رب ائذن لنا بالعافية، يا رب ارفع ما بنا، يا رب عجل بالفرج. ممكن تقولي كده على فكرة، يا رب كما كشفت عن أيوب اكشف عنا السقم عن كل مريض يا رب العالمين، فهو الذي يكشف الضر يا أحبائي. عشان كده بيقول له إيه، إن هو مس الضر هنا في الآية الثانية إني مسني الشيطان بنصب وعذاب. فيأتي الأمر من السماء لأيوب أركب برجلك، ده عيان مريض ويعني سبحان الله في بلاء شديد، لو ركض برجله هعمل إيه؟ لا هو عشان جال الأمر وهأخذ بالأسف، خد بالسبب، خذي بالسبب الدعاء اللي يكشف عنك أي شيء هو الله عز وجل. وأعظم سبب وأعظم سلاح هو سلاح الدعاء. إن الإنسان يعلم أنه ليس سبحان الله ييأس من كل المخلوقين، لا، يعلم أنه لكنه لا ييأس من الله عز وجل. لا تقنطوا من رحمة الله، تقنطيش أبدا، قادر بين غمضة عين وانتباهاتها يغير من حال إلى حال. تتصورين أنت صبحة أو مريضة أو في حالة تجد نفسك سبحان رب العرش العظيم. ولذلك هنا عندما قال له ربي سبحانه وتعالى أركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب، يعني جعل الشفاء في ايه ده لسه ولا بعدها واتيناه اي الوقت لا لا بعدها خد بيدك وخد بيدك فاضرب به ان ودنا صبرا بارك واتيناه ايه ومثلهم معهم رحمه. بعد كده بتقول ايه الايه ايه بعد الايه دي ايه انت مش براجعين خد بيدك التالت لا يا ولا الثانيه وأتيناه أهله ها رحمة من عندنا وذكرى له وخذ بيدك. هم أصلا دخلوها الأول، أنتوا الاثنين دخلتوها الأول حبيبتي، ماشي معي حاضر. هنا أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشرب، يعني عندما ربي سبحانه وتعالى شوفوا انظروا هنا لما ذكر أنه أن الشيطان مسه بالنصب والعذاب، يعني قال لك كأنه التجأ إلى الله سبحانه وتعالى أن يكفي شر ذلك بكشف البلاء عنه، وأن التوفيق والشفاء من من؟ من الله سبحانه وتعالى. وكيفية شفائه وضحها ربي سبحانه وتعالى في كتابه، قال له كله خذ بالأسباب، أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، يعني لو ضربت برجلك كده هتطلع مية، المية دي هتغتسل بيها هتشفى بإذن الله وتشرب منها تشفى بإذن الله سبحان الله. طب ما بس الكهوانة. ولذلك هنا نقول شوفي الأسباب زي بالضبط السبب اللي كان عند مين سابقا؟ عند مريم اللي بتولد وفي جالها المخاض وفي الشدة وفي الكرب، يأتيها الأمر من السماء بإيه؟ هزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا. يا ربي مجرد واحدة، انت تخيلي ان انت واحدة بتولد او في مخاض او في طلق تهز النخلة تنزل، لكن بيقول لك خذي بالاسباب، بالاسباب قادر ربي ينزل لك، طبعا هو مسبب الاسباب، لكن بيقول لك خذي بالاسباب، ادعي اعملي. الرجاء يتعلق بيه العمل، انا دلوقتي بقى عندي رجاء في ان ربنا يكشف عني الضر، أم يا رب اكشف عني الضر، يا رب هيئ لنا أسباب الصلاح، يا رب هيئ لنا أسباب العافية. يبقى أنا باخد بالسبب اللي هو إيه، اللي هو الدعاء اللي هو أعظم سلاح. ولذلك هنا قيل اضرب بيقول له اضرب برجلك الأرض، فامتثل أيوب لأمر ربي فنبع من الأرض ينبوعا من الماء البارد، فأمره أن يغتسل به ويشرب منه، فأذهب ربي سبحانه وتعالى عنه ما كان به من ألم، ما كان به ظاهرا وما كان به باطنا. يقال في ذلك الأمر هذا إماء لنوع، يعني المرض الذي كان به، وأنه كان من الأمراض اللي هي كأنها مرض من الأمراض البلدية. لما هنا أيوب حنث في يمينه وخذ بيدك إيه قال لك هنا كيف حنث، قال لك حلف يا أيوب في مرضي إنه هيضرب مراته زوجته كم صوت قيل الله أعلم كان إيه، يعني المفروض إنها الأمر. ولما كانت حسنة الخدمة ونعمة الزوجة وكذا، فربنا سبحانه وتعالى قال له إيه، أمره بأخذ حزمة صغيرة من الحشيش الصغير أو من الريحان، يعني يضمها ويضربها ضربة واحدة كلهم، ما أنت بدل ما تضرب إيه 100 ضربة يبقى أنت خد دول كلهم مع بعضهم، وهتبقى زي القش كده اللي بيضرب بيه، مش هتشعر بيها بأي حاجة، وذلك من رحمة الله. ويكون ذلك بمنزلة بمائة صوت، بمنزلة الضرب بمائة صوت، فيتحلل من قسمه، وهذا من الفرج المخرج الذي أخرجه، وهذا من تقوى الله سبحانه، لأنه تقن يتقي الله سبحانه وتعالى. وامراته كانت صديق، خذ فخذ بيدك أو خذ بيدك ضغصا فاضرب به ولا تحنث، إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. لذلك هنا يأتي الصبر، يثني عليه ربي سبحانه وتعالى ويرفع ربي ما به لأنه كان صابرا. هنا نأتي كده ونتكلم، لو ذكرنا كده في دروس وعبر من قصة أيوب، هنقول إيه هي الدروس والعبر من قصة أيوب. أول عبرة نتعلمها كلنا درسا في قصة أيوب، قال لك الصبر على البلاء. أول عبرة المفروض الصبر على البلاء، إنه مهما طال معاك البلاء كوني على ثقة أن الذي قادر يرفع عنك بلائك هو الله عز وجل، ويرفعه بإذن الله. بذلك هنا قصة أيوب، وما أصاب من بلاء وما دعا به في كشف ما نزل به وما ضعف له ربي بعد صبره من النعماء، لأنه بعد كده اداله إيه؟ آتيناه أهله ومثلهم، وقال لك إيه؟ رحمة من إيه؟ من وذكرى دول الألباب. وبعد كده وقال لك إيه؟ وخذ نعم. ولذلك هنا قيل وما ضعف له بعد صبره من النعماء، وقال ومثلهم معهم، يعني بعد الصبر اداله العطاء مضاعف، دول أهلك وقدهم وأكثر من ذلك وأكثر من ذلك. لأنه إذا صبر الإنسان على البلاء وحمد ربي سبحانه وتعالى في الضراء وكان شاكرا في السراء، أنزل الله، أنزل ربي عليه من فضله ما لا يعلم إلا الله سبحانه وتعالى. ذلك هنا في أمر قيل. ولذلك عندما ننظر إلى البلاء، رحمه الله، عندما ننظر إلى البلاء، لما تيجي تنظري إلى البلاء مهما كان عندك البلاء، انظري في حالة الأنبياء. لو عايزة يصغر عندك البلاء انظري إلى حالة الأنبياء، أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل. فالأمثل يبتلى المرء على حسب إيه؟ دينه. فإن كان في دينه صلابة زيد في بلائه، كما جاء في ابن المهيد الكثير. قال لك يعني المسألة إنه أنت بتمتحني في الدنيا دي، خلقنا عشان برضو ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وعشان يشوف رب، ينظر ربي إلى ذلك العبد، ينظر إلى ذلك العبد أتصبرون، وينظر لذلك العبد هل هذا العبد إيمان صادق ولا إيمان على حرف، يعبد الله على حرف، إن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجه. هو دايما عايز الخير الخير الخير، وأول ما يجيله امتحان يبتدي يتهز وابتدي يعني سبحان الله زي ما بنقول كده إلى والعياذ بالله ينكر البلاء أو يجحد المسألة أو يتضايق أو يضيق صدره أو يبقى واجد إن الدنيا سبحان الأولى الدنيا ضاقت علي بما رحبت. نقول له سبحان رب العرش العظيم، يظهر لنا من هذا البلاء أنه لا يدل، أن البلاء هنا قد يكون مع البلاء السعادة أو وسيلة للسعادة بعد ذلك ورفع درجات وقربة من الله. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين، كما ذكر ربي في كتابه الكريم، حسبتم أما إيه؟ ولما إيه؟ يعلم الله الذين جاهلوا منكم يعلم الصابرين، ولما يأتكم مثل الذين إيه؟ خلقوا مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله. يعني المسألة لازم فيها امتحان. أيوة صبر ألف لام ميم كما جاء في أول العنكبوت. إذن المسألة امتحان لعقيدة الإنسان ويقين الإنسان بربه وإيمان الإنسان أن كله من عند الله، كل شيء من عند الله عز وجل، كل شيء من عند ربي سبحانه وتعالى. لذلك هنا نقول أول شيء في اللي هي دروس من أيوب أنه أن هذا البلاء هو أن هذا الصبر هو خلق الأنبياء، اللي ربنا من عليه بالصبر فليعلم أن الله من عليه بخلق من خلق الإيه؟ الأنبياء. وأن هذا الصبر سلاح المتقين والصالحين، إذا رزق الإنسان الصبر فكان له معه سلاح المتقين والصالحين. ما نجح نبي بأمته إلا ما ذاق معرفنا معه طعم الإيه؟ الصبر. وطبعا لنا أسوة حسنة في رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقول هنا في القرآن ذكر سبحان الله وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر، وقال في ذلك الصبر نص الإيمان، يعني قال لك من يتصبر يصبر الله، وما أعطي أحد عطاء خير مما إيه؟ من الصبر. يعني لو لقيت نفسك صبر عند البلاء اعرفي إن ده عطاء من الله عز وجل، ما عندكيش عطاء أفضل منه. ما أعطي عبد عطاء خيرا من إيه؟ من الصبر. لذلك نقول النقطة الثانية في دروس وعبر من قصة أيوب عليه السلام، اللجوء إلى الله. اللجوء إلى الله، إنك مالناش ملجأ إلى الله عز وجل، لا إله إلا الله، ففروا إلى الله، الفرار إلى الله عز وجل. أي ما ينتابك من شيء كوني على ثقة تامة أنك ليس لكم ملجأ إلا الله عز وجل. زي اللي كنا نقول في قصة أيوب درس في الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى. درس في الدعاء، درس في الابتهال إلى الله سبحانه وتعالى. أيوب كان يتضرع يسأل ربي سبحانه وتعالى بأسمائي وصفاتي، لأنه ما قال له إيه وأنت أرحم إيه؟ الرحمين، الرحمين، الرحمن، رحمن الدنيا ورحمها. إذن كان بيبتهل إلى الله عز وجل ويسأل ربي بأسمائه. وزيك لو ابتلى، لو نسأل الله، لو الإنسان ابتلى فعليه أن يسأل ربي سبحانه وتعالى اللي هو بكل أسمائه وصفاته، إن ربنا سبحانه وتعالى يرفع البلاء ويعينه على الصبر ويثبت أقدامه على الطاعة ويرفع عنه البلاء. يكثر الإنسان من الدعاء فهو قادر وحده أن يرفع عنه البلاء. يبقى بلجوء إلى الله عز وجل، وليعلم العبد أنه لا منجأ ولا منجأ من الله إلا إليه. وليعلم الإنسان أنه هو حتى ولو في معلش هي بتقفله، ده القفل هي بتقفله معلش. ونعلم أن الإنسان لما يكون في موطن ضعف يا جماعة لا يتقوى بأحد في الدنيا إلا بالله. لو الإنسان كده افتكر كده هو في موطن ضعف شديد إن ملكش إلا طاهره، ومن كان معه الله مع كل شيء، ومن ركن إلى الله مش محتاج إلى يركن لأي حد. أنت ركنتي إلى الركن الشديد القوي العزيز الذي يرفع همك ويغفر ذنبك ويرفع ما بيك ويشفي سقمك ويرفع ويسأل ويجيب دعائك ويجيب المضطر إذا دعاه. عشان كده لما تيجي تشوفي سبحان الله، لما تيجي في قول ربي يسألونك عن الأهلة قل، يسألونك عن المحيط قل، يسألونك عن قل، وإن سألك عبادي عني أفيش قل، أفيش مسافة قريبة جدا ما فيش بينك وبين دعائك الله عز وجل. هذا يقول في تفسير العلماء أنه لقرب الشديد من العبد، قريب مجيب رحيم، يسمع ما بداخلك، يعلم ما بداخلك، يسمع يعلم السر وأخفى، يعلم السر وأخفى اللي في قلبك كنت مش قادرة تبحبيه لحد يعلمه، يرفع همك. لا تظني أن هناك من في الدنيا سبحان الله يرفع همك إلا ربك الكريم. اللهم ارفعه من كل مهمولين وارفع الكرب عن المكروبين يا رب العالمين. فلم يرفع أيوب عليه السلام همه إلا إلى مولاه، فارفعي همك إلى الملك واسألي ما شئتي فهو قريب مجيب الدعاء. يبقى أول حاجة، تاني حاجة المفروض تعرفيها إنه بعد خلق الصبر الجميل، لذلك الصبر جميل مع أن الصبر دايما بيبقى صعب مر، لكن عاقبته محمودة ويبشر الصابرين. فيعني تخيل البشرة اللي بيبشر بها ربي الصابرين، وكفى للصابر على أي شيء بشراه من الله، وكفى للصابر على أي بلاء معية الله، وكفى للصابر على البلاء محبة الله كما تدعو. اللهم على الصابرين، والله يحب الصابرين، ويبشر إيه الصابرين، كلها بشريات من الله، كلها درجات عند الله عز وجل. يبقى أول تاني حاجة بعد الصبر نقول اللجوء إلى الله عز وجل. النقطة الثالثة التداوي. إن ما نقول طب ما احنا نلجأ إلى الله وحده ونقول إيه طب بلاش التداوي، أقول لك هو أسباب، هو نحن نأخذ برضه من ضمن الأسباب. يؤخذ أيضا من قصة داود أيوب عليه السلام وجوب التداوي، لأن الله تعالى أمره يشرب ويغتسل، أخذ بالأسباب زي بالضبط كده ما نقول رايحين مثلا إيه أحدين نفسنا نسافر ونروح نعمل العمرة أو نذهب إلى بيت الله الحرام، وأول حاجة بتبقى نفسك بعد ما بتعملي النسك والطوف وحاول أن بتعملي إيه، عايزة ماء زمزم أتضرع به، وتقعدي بقى تدعي يا رب ارفع سقمي، يا رب اجعله نورا لوجهي، يا رب شربني من شربة هنيئة مليئة نظمة، وانت على يقين ان ربنا سبحانه وتعالى بيستجيب دعائك بفضل الله عز وجل. ولذلك هنا اذا التداوي، ناخذ بالتداوي، ناخذ بالاسباب، وهذا من ضمن الاسباب، لانه لما امر ربي سبحانه وتعالى وقال له اضرب برجلك، هو خبط رجله في الارض، رجله السقيمه الضعيفه نبع منها الماء، زي بالظبط كده قصة مين نبع ماء؟ هاجر، هذه المرأة الضعيفة، لكن دي أسباب كده، أسباب سيدنا اللي هي هاجر، هاجر أم سيدنا من؟ إسماعيل، هذا الطفل الرضيع الذي افتقد إلى الماء وافتقد إلى الطعام وافتقد إلى الشراب وافتقد إلى كل شيء، وتهو هذه الأم التي تجري بين الصفا والمروة تنهث عشان عايزة شيء، حبة ماء لابنها، هذا الماء الذي بطرف جناح، سبحان ربي تفجر، يتفجر الماء للحد إلى أن تقوم الساعة وإحنا بنشرب منه غير ما بيشرب منه. دي آية من آيات ربنا يا جماعة، الماء زمزم ده عجيب جدا جدا، سبحان رب العرش العظيم، من يوم ما تفجر هذا الماء لحد الآن ما خلصي عين ينبوع يخرج، وهي تزم الماء عشان تجيب لابنها تحط لابنها فيه، سبحان الله لا ينتهي خروج هذا الماء. وإذا سمعت ذلك الماء، زمان لما كنا بننزل في زمزم النساء كده ونسمع، كنا فيه في الوش كده كان فيه فتحة باب، يعني كده زي باب كده، تسمعي صوت الماء تحت، عجيب، ماء ضخ ماء، سبحان رب العرش العظيم، إلى أن تقوم الساعة. هذا الماء الضخ، وهذا الماء نشرب منه كلنا، وكل ما تشوفي كده تبصي تلاقي كده، وانت بتتفرجي على المعتبرين دلوقتي بتشوفي شكلهم ايه دلوقتي، كأنه حج مش كده، ودول مش هيمشوا بعدهم ناس تانيين كأنه حج، ويمشوا يجي الناس بعد كده برضه هيبقى رمضان، وبرضه الناس بتبقى هذا الشكل، كل دول بيشربوا، ويأتي بعد ذلك الحج كلهم، سبحان الخالق وكان سببا، ولكن من أمسبب الأسباب سبحانه وتعالى. لكن وزي كنا نقول التداوي، يأخذ الإنسان بالدواء، وإذا أنزل الدواء وكان الأمر بالشفاء شفي المريض خلاص، وإذا لم يأذن ربي يبقى يقضي الله أمرا كان مفعولا. تقولي طب لناخد بالدواء، أقول لك خدي بالدواء عشان ده من ضمن الأسباب اللي ربنا سبحانه وتعالى أمر العبد به. النقطة الرابعة من دروس أيوب عليه السلام، الرفق بالزوجة، الرفق بالزوجة، إن الزوجة دي السكن، وإن الزوجة دي العون، وإن الزوجة دي هي اللي بتشيل عن الإنسان، وإن الزوجة دي هي سكن بيته، وإن الزوجة دي هي اللي لو مريض هي اللي بتقوم عليه، يبقى رفقا بالزوجة. عشان كده شوفي رحمة ربي الكريم، قال له خد بيدك إيه، بغصن شوية حزمة كده، بدل ما تضربها الميت كده، لو شفيت الميت صوت، لا لا لا، هي الست دي ما تستحقش إلا كده الرحمة والشفقة والمودة واللطف والملاقف، يعني لأن سبحان رب العرش العظيم، هل جزاء الإحسان إلى الإحسان؟ لذلك كان من آداب هذه القصة أن يؤخذ وجوب حسن معاملة الزوجة، فإن أيوب عليه السلام يعني كان برا بزوجته في حال غناه وصحته، وقد أحسنت هذه الزوجة عشرته وملازمته أيام محنته، وقد حصل ما حصل من أخطاء، ممكن الإنسان يحصل منه أخطاء، فالإنسان المفروض ما يعني ما يأخذش الإنسان بأخطائه، لكن يأخذه بإيه؟ يعني بعض الناس يا جماعة لما يجي الإنسان يفضل يحسن يحسن يحسن ويقع في خطأ واحد، إنسى كل الطيب من الطرفين، يعني طبعا يعني على سبيل المثال بالنسبة للنساء مثلا، افرضي الزوج أحسن معها، أحسن معها يعني العمر كله، ويجي مثلا خطأ من الأخطاء، الصوت برا، صوت عالي برا، الصوت برا، طيب ويجي يخطئ هذا الزوج مرة واحدة مثلا، أخطأ يعني قصر في حقها في شيء مثلا، تقوم تنسى كل ما مضى، ما تفتكرش أنه أحسن مرة إليها، عمل لها شيء، كانت عينة، عمل لها شيء، قال لها كلمة حلوة، يعني قدم لها شيء، يعني تقوم تنسى كل شيء وما تفتكرش إلا الحاجة اللي هي الإيه. عشان كده قيل في النساء هم أكثر أهل النار، لماذا هم أكثر أهل النار؟ قال يحفرن العشير، إذا أحسن الله، إذا أحسن الزوج إليها العمر كله وتقول له ما رأيت ما إيه منك إيه، ما فيش يعني، أنت كل اللي شفته منك يعني بالضبط كده بالملخص كده تقول إيه، ما شفتش يوم أحكي عليه، بعض النساء تقول ما شفتش يوم إيه فيه كده، وكذلك العكس، إن يعني مش لأن سبحان الله ديننا دين العدل، يعني مش ده مش مطلوب من المرأة فقط، لكن مطلوب أيضا من الرجل، المرأة التي بين يديك دي عوان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أسير، يعني كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، يعني هي زي أسير عندك، ارحم الأسير، احنا ديننا على فكرة في رحمة، ارحم دي، ارحموا النساء رحمة بالنساء، رحمة بالقوارير، إنهن عوان، يعني كأنهم أسيرات عندك، فاطعمها واديها ولبسها واكرمها وعاشرها بالمعروف وعاشرهن بالمعروف. ولو لقيت بعد كده ان انت هاي تكرهها لسبب برضه ما تنساش، وعسى ان تكرهوا شيء واجعل الله في خيرا كثيرا. الست دي اللي جت اللي معاك دي يمكن في يوم من الايام هتحتاج لها، ما تكبر تطببك تقوم عليك يعني تعمل مؤكد في خير. شوفي رحمه ربي وفي الاخر ايه، وهي هي اللي تاخده معاها الجنه ازاي؟ يعني اسمعوا عشان والله ممكن نقولها تاخده ازاي، والله ممكن طبعا تبقى هي بس بعمله، لو كان عمله كويس وترفعه عشان والذين امنوا واتبعتهم ايه ذريتهم الحقنا بهم ذريتهم وما التناهم من عملهم بشيء. يمكن تكون هي في احسن دي بدرجه عاليه مثلا، وهي تقول يا ربي هاسعد لو جوزي برضو طلع معايا في هذه المنزله، فيا ربي نبقى مع بعض عشان نسعد، هو مثلا في درجه وانت في درجه والعكس. يعني شايفه ان انتوا بتهمموا ايه، مش عايزينكم معاكم في نفس الدرجه ولا ايه بالظبط كده؟ ها هتكون ان شاء الله باذن الله جزاكم الله خير. فهنا نقول سبحان الله ان يخفف مرضى يا رب العالمين، اسال ربي المرضى المسلمين الشفاء. نرجع مره ثانيه، يعني الرحمه مطلوب من الطرفين يا جماعه، لان ربنا سبحانه وتعالى لما جعل الزوج لزوجه دي تؤخذ من دروس عبر من ايوب عليه السلام، ان الزوجه دي سكن، وربنا سبحانه وتعالى جعل بين الزوج والزوجه موده ورحمه. موده يعني المفروض ان تقام العشره بالموده وبالسلوك الحسن وبالرحمه بين الطرفين، وان ربنا سبحانه وتعالى اذا كان هو جعل سبيلك الى ابواب الجنه، ما انت زي ما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم اذا صمت ايه صمت شهرها، صمت الاول صلت خمسها وصامت شهرها وحفظت واطاعت دخلت الجنه من اي باب شاءت. يعني شوف الامر، اذا المساله ما تقوليش بها ايه ده امر كانه امر زي كانه عامل زي ايه تكليف يا جماعه. الزواج ده امتحان شديد للمراه، ان انت لازم تصبري عليه علشان ان شاء الله باذن الله في النهايه تكوني من ابواب الجنه. لما كده سبحان الله يموت الزوج راضي عنها، ايام امرأة مات زوجها وهو راضي عنها دخلت الجنة. فتخيلي بقى ان الزوج يتوفى الله عز وجل والزوج ده لتوفى الله عز وجل المرأة بان هذا الزوج كده لما تسأله كده انت راضي تراضي. ولذلك هنا قالك ايه المفروض للمرأة انها لا تنام الا وهي تسأل زوجها تسترضي يعني وتسأله انت راضي عني. كم زوجة بتعمل كده؟ صعب شوية مش كده بعض الزوجات، مع ان الحديث بيقول لك كده لا تقوله لا أغنى لا انام الا ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم، مش عشان حاجة، هي مش بتبتغي إلا الجنة. ولذلك هنا نقول صبرها عليه أو صبرها على حتى لو كان في إيه صبرها عليه هو أعظم من أعظم باب تدخل به من أبواب الجنة، أو أعظم وسيلة أسباب دخول الجنة إن المرأة ربنا سبحانه وتعالى يعينها على هذه المسألة. يبقى دي دروس من عبر، وإن الرفق بالزوجة إنه أساسا إن رفقا بالزوجة علشان الزوجة دي إيه المفروض إنها امرأة والمرأة ضعيفة، وإن الإنسان المفروض إنه يراعي يعني هذا الضعف أو ضعف المرأة ضعف المرأة يعني سبحان الله، ويراعي إن هذه المرأة خلقت من ضلع من ضلع أعوج. إذا إيه ها عليك بمعنى ايه؟ قال لك ولو جيت تعدلها اتكسر، فخدها بعدها خدها بعلتها، استحمل اصبر عليها اصبر عليها، لان المراه يعني برضو ايه مخلوق ضعيف. قول ربي سبحانه وتعالى الايات اللي هي في قصه ايوب عليه السلام، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين قول ربي سبحانه وتعالى وأيوب إذ نادى لما تيجي تشوفيها هنا في هذه الآية يعني واذكر عبدنا ورسولنا أيوب هنا يثني ربي سبحانه وتعالى عليه بالابتلاء شوفي الابتلاء لما يكون بيرفع درجة العبد يبتلى العبد عشان يرفع درجاته عند الله سبحانه وتعالى رفع ذكره في هذه الآية ببلائه أيوب حين ابتلاه ببلاء شديد فوجده ربي سبحانه وتعالى صابرا راضيا عن الله إذا صبر العبد في البلاء فهو راضي عن قدر الله سبحانه وتعالى راضيا عن الله وذلك أن الشيطان قيل عشان كده قال مسني الشيطان بإيه وهو بلاء من الله سبحانه وتعالى وامتحان من الله سبحانه وتعالى فقيل تقرح جسده قروحا عظيمة ومكث كما ذكرت لكم مدة طويلة في هذا البلاء فهو يتوسل إلى الله سبحانه وتعالى أن يرفع ربي سبحانه وتعالى الضر عنه فاستجاب له ربي سبحانه وتعالى فأمر ربي سبحانه وتعالى كما ذكرت لكم أنه يركض برجله فخرجت ركضة عين مية بارد من تحت رجله فاغتسل وشرب وآتيناه أهله شوفي بقى أهله اللي راحوا رد عليه ربي أهله ومثلهم مضاعفين يعني وماله كذلك ومثلهم معهم منحوا الله العافية ومنح ربي الأهل ومنح ربي المال شيء كتير مضاعف. يعني اللي كان عنده كم أعطاه ربي الشيء المضاعف. وما كان ذلك إلا رحمة من عندنا، يقول ربي رحمة من عندنا، حيث صبر ورضى فكان الجزاء من جنس العمل، فكان ذلك رحمة من الله سبحانه وتعالى، فأثابه ربي ثوابا عاجلا قبل ثواب الآخرة، ده ثواب الدنيا اداله أهله. أو مثلا إنسان يبتلى يقوم ربنا سبحانه وتعالى يفتح قلبه للطاعة أو يهيئ له الطاعة أو يعسله زي ما ذكر في الحديث، يبقى ده ثواب الدنيا. إنك تجدي نفسك في بلاء يقوم ربنا سبحانه وتعالى يهديك للخير، أفرحي، ده ثواب الدنيا إن ربنا سبحانه وتعالى فتح لك باب للخيرات. اعلمي أن ذلك ثواب الدنيا وليس ثوابك في الآخرة. في الدنيا، وهذا أيوب عليه السلام ده ثوابه كان في الدنيا، جاله الأهل وجاله ماله وجات له العافية سبحان الله ومضاعف، ولسه ثواب، لسه يأتي ثواب الآخرة. يقول ربي سبحانه وتعالى إنا وجدنا، إيه السبب؟ إيه السبب في المنحة اللي في الدنيا في الآخرة دي؟ إنا وجدناه صابرا. يمتحنك ربي لينظر ماذا تعمل، امتحن العبد عشان ينظر ربي اللي خلقك هتصبري؟ أتصبرون؟ ولا إن الإنسان يمتحن ربي سبحانه وتعالى فيبقى حس إن الدنيا ضغط عليه وتضيق نفسه وتضيق عليه الأرض بما رحبت، ولا هو قاعد يكلم نفسه يقول يا ربي اللهم لك الحمد على البلاء، اللهم ارفع به درجتنا، اللهم يا ربي اغفر، اللهم ارفعه عنا يا رب العالمين، تدعي إلى الله عز وجل. ولذلك إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب، فجعله فجعل ذلك النبي أسوة حسنة لمن كان به بلاء. لما يجي الإنسان بيرى إنسان مبتلى أو شدد عليه البلاء أو جسده بقى فيه بلاء شديد، هو إنسان تقي عارف طريق الله، طائع لله، مقبل على الله، حامد لله، يعرف حق ربي في ماله ويعرف رب حق ربي في عبادته، وعلى الرغم من ذلك تجديه البلاء شديد عليه، ننظر إليه كده. ولو الإنسان عنده فقه المسألة يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إن شاء الله يكون ذلك درجات. لو إنسان جاهل يقول إيه بقى ده عمل إيه في دنيا اتعمل في تسلط عليه كده، هذا الجهل. كنت أعرف أخت لنا في الله كانت أحسابها على خير ولا نزكيها على الله عز وجل، وكانت سبحان الله طائعة حامدة، بلاءها شديد جدا وظلت فترة طويلة في البلاء، سنين طويلة في البلاء، لكن لم أرى منها إلا الحمد ولم أرى منها إلا الشكر ولم أرى منها إلا الأدب مع الله عز وجل. وفي واحدة بقى دخلت عليها قليلة العلم شديدة يعني بعيدة عن الله عز وجل في سلوكها وتصرفها وظاهرها وكل منظرها، يعني ما أنا قالت سبحان الله، هي بقى بتقول يا ترى عملت إيه اللي ربنا عمل فيها كده. جهل شديد إن الإنسان يرى هذا الأمر في إنسان طائع لله عز وجل وعرف طريق الله عز وجل، لكن يعلم أن الذي ابتلى الأنبياء وهو أرحم بهم الرحيم اللي هم صفوة الخلق المصطفين الأخير عند الله عز وجل كان البلاء عليهم شديد. يبتلى العبد على قدر دينه وينظر للعبد أتصبر يا عبدي، أتصبر يا عبدي يا فقير، ولا تجزع، ولا ما ترضاش بالدنيا، ولا ما تقدرش بقدر الله عز وجل، ولا أنت زعلان على الدنيا الفايتة دي. أسأل ربي سبحانه وتعالى ثبات فيها يا رب العالمين. بذلك هنا نقول، وتأتي القصة الأخرى وإسماعيل وإدريس وذا الكيف كل من الصابرين، ذكرت هذه عبادنا المصطفين اللي مصطفهم ربي، أنبياءنا المرسلين بأحسن الذكر، أثنى ربي عليهم أبلغ الثناء. إسماعيل ذكرهم ربي سبحانه وتعالى في إسماعيل كان بيأمر إيه؟ اللي هو اللي كان اسمه الإيه؟ الذبيح. وكان سبحان الله لما تنظروا إلى صبر إسماعيل ابن من؟ لما كان ايه احسنت كان صار وكان ايه رسولا وكان يأمر اهله بالصلاه وكان عند ربي مرضيا. دي صفاته اللي عند ربنا. لما تشوفي سبحان الله هذا الابن الذي جاء لابيه بعد عمر كم من العمر وينظر اليه ابيه يقول له يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك، يقول له يا أبت افعل ما تؤمر ستدلوني إن شاء الله. نعم قيل اللي هي مين؟ لا قيل إسماعيل كان في الوقت ده في سن الشباب غلاما يعني بس في سن الإيه. فلما ينظر بعد ما ملأ امتلأ قلبه بهذا الحب لهذا الغلام لكن يمتحن ربي سبحانه وتعالى فيه عشان بعد كده يجي يتحول وبعد كده يبقى إسماعيل هو اللي سبحانه رب العرش العظيم يا جماعة. وهو يصل هذا الأب الذي ولد هذا الابن بعد ما ملأه بقلبه امتلأ بالإيه؟ بالحب للولد. يأتيه الأمر من السماء ويصبر هذا الغلام وقول له يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. نعم الابن، نعم الابن. لذلك نقول سبحان ربي إسماعيل، أثنى ربي سبحانه وتعالى عليه وكان له عند ربي مقاما إيه؟ مرضيا. ويأتي بعده برضو إدريس ذكر أيضا وألف ربي في إدريس كان إيه؟ ألفي صديق النبي زمل، وقال ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين إيه؟ لذلك هنا كان دول كلهم وصفهم ربي سبحانه. وقال وذا الكفل أيضا قيل من الأنبياء، يمكن لم تذكر يذكر القرآن قصتهم إلا أنهم لا لم تذكر في قصصهم، لكن ذكر ربي أنهم كانوا إيه من النبيين، قيل نبيين من أنباء من أنبياء بني إسرائيل كل هؤلاء، وقال أنهم كانوا من الصابرين. وقيل والصبر هو حبس النفس عن خلي بالكم النقطة عشان يعرف الإنسان كيف يصبر، والصبر هو حبس النفس ومنعها. وقيل أنواع الصبر ثلاثة، وقيل أنواع الصبر ثلاثة: الصبر على الطاعة، والصبر على البعد عن المعصية، والصبر على أقدار الله. إن الإنسان يصبر على الطاعة، تبص تلاقي الطاعة الواحد تقيلة، الطاعة تيجي تبص تلاقي أول حاجة بقى الإنسان لما يبتدي يتعود الطاعة أو يبقى عايز يدخل على الطاعة هتبقى، وإذا تعلق القلب بالطاعة لا يجد الإنسان ألذ من الطاعة في الدنيا أبدا، وتسمى لذة الطاعة. يعني تخيلي مثلا الإنسان اللي هو بيبقى ما بيعرف ما بداية بعض الطاعات ما بيعملهاش، طاعة الصيام وطاعة قيام الليل أو طاعة الصلاة على وقتها أو طاعة صلاة النوافل، لما تيجي تجد الإنسان بعد كده بيبتدي يسحب نفسه عشان النفس دي أمارة بالسوء ويأدبها ويخطمها ويزمها. ليه؟ لأن النفس تركن دائما للراحة. لما تيجي تقول لك بقى ايه نفسك بقى لو انت هتصحي تظبطي منبهك مثلا وهتصحي تلاقي ايه، تقولي اصحى قبل صلاه الفجر ولا سبيل المثال بكذا الوقت اللي انت ربنا يمن عليك بيه، ولو الاول تأديبي نفسك كده شويه، تقوم نفسك تقول ايه، تضربي المنبه تقوم تبص للمنبه كده تقول ايه شويه شويه شويه شويه. لكن لو حبيت الطاعه دي، لو حبيت طاعه قيام الليل مهما كان فيكي، وهنا تاتي لذه الطاعه. لما تبتدي بقى تألفيها وتحبيها وتعتاد الطاعة تجدي ده باب اتفتح لك، والذي فتح لك ذلك الباب هو الله. عشان كده دايما لما تلاقي نفسك كسرتي في مسألة من مسائل الطاعة اسألي ربنا ان يفتحه لك ويغلقش باب طاعة ابدا، ان ربنا سبحانه وتعالى يفتح لك ابواب الطاعات حتى تكون الطاعات هي قرة عينك. مفيش حاجة في الدنيا تسعدك اللي يسعدك الطاعة. ولذلك لما تيجي تنظري للعبد اذا تعلق قلبه بالله سبحانه احب الله عز وجل دايما، والمحب لمن أحب مطيع. لما تيجي تحبي شيء ما تحبي صاحبتك أتقول لك مثلا أنا عايزة منك كذا أو هطلب منك كذا، تقول لها أنت تأمريني حاضر عناية حاضر حاضر عناية، هتدوري على الحاجة اللي هي عايزاها دي وتعمليها لها ولا لأ؟ طبعا. لو ابنك لو بنتك لو أي حد قريب إلى قلبك هتقولها عيوني حاضر حاضر. اللي بيأمرك بالطاعة دي وليك الطاعة أنت هو اللي خلقك. إذا ما امتلأش قلبك بمحبته أعلى من كل محبة يبقى أنت ما عرفتيش تحبيه. وإذا حبيت الله عز وجل هتحبي كل شيء يقربك إليه، كل شيء كل شيء يقربك إليه. لو كان سبيلك إلى الله عز وجل إن أنت بتعملي عبادة واستغفار بس، شوفي عبادة بسيطة وسهلة إزاي، لكن تجدي نفسك تقولي أنا بحب العبادة دي إزاي، طول النهار انا طول النهار قاعده تستغفري لسانك لا يفطر، بدل ما تقعدي تكلمي او تخوضي او تقعد تكلمك واحده ساعه ولا ساعتين ولا تتكلمي في كلام، تجدي نفسك فاتحه طريق الاستغفار، قد تعلو درجتك عند الله بهذا الباب. واللي فتح لك ذلك الباب هو الله عز وجل. اذا كان بقى الاستغفار ده مع طاعتك بالليل والمستغفرين بالاسحار، ده ذكرك ربي في كتابه الكريم. لذلك هنا نقول من ربي سبحانه وتعالى على هؤلاء، وذكر أن الصبر وذكرنا أن الصبر ثلاثة، كما اللي هو صبر على الطاعة بل وحب الطاعة. عشان تصبري على الطاعة لازم تحبيها، وعلشان تحب الطاعة بسيطة جدا، واحدة تقولي مثلا إيه عايزة تعلم لذة الطاعة، أقول لها كلمتين اتنين لو عايزة تتعلمي لذة الطاعة. الإجابة، إجابة السؤال حب الله، حب الله. ولو حبيتي الله، وانت هتحبي الله ازاي؟ لو تعرفتي على الله عز وجل باسمائه وصفاته، لما تقرأي من هو الغفور، من هو الرحيم، من هو الودود، من هو الكريم، من هو اللطيف، من هو العفو. يا ربي سبحان، مهما كنت عبدي عامل، ربنا سبحانه وتعالى من هو المعطي المنان الوهاب. تجدي نفسك سبحان رب الستير، تجدي نفسك كل يا ربي ودود يتودد إلي بالطاعة وأنا أفعل المعاصي. يا ربي ترحمني وتغفر لي وأنا اللي بعبرزك بالمعاصي. يا ربي أنت الكريم الذي مننت علي بكل النعم وأنا مش عارفة أقوم بحقك ولو بالقليل. فتجدي الإنسان إذا تعرف أو تعلم من هو الله عز وجل، عرف من هو الله عز وجل، تحب في كل شيء، هتلاقي هو اللي بيغفر لك، وهو اللي بيرحمك، وهو اللي بينجيك من المآزق، وهو الفتاح سبحانه وتعالى، وهو الرزاق، وهو الجبار. الجبار نقول مثلا سبحان الله، كل نواصينا بيده قوي، لكن والجبار هو اللي بيكبر كسر قلبك. لما تقولي والله قلبي انكسر في الأمر ده، هقول لك ما يكبرش كسر قلبك إلا الله عز وجل. الجبار الذي يكبر الكسر ويرفع الحزن ويغني الفقير ويشفي المريض ويرفع البلاء، هو الجبار. لذلك نقول إذا تعرف العبد في مسألة، في اتنين كلمتين بس، لو عايزة تحب الطاعة حب الله عز وجل. إذا أحببت الله عز وجل أحببت كل شيء يوصلك إلى الله سبحانه وتعالى. تأتي القصة التي تري بعد ذلك، اللي هي قصة من كلهم، أنا أقول هنا قلنا من الأنبياء اللي هم ذكروا في بني إسرائيل. نعم كلهم قلنا أنبياء في بني إسرائيل، وهنا دلوقتي وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. اللهم اجعلني وإياكم من الصالحين. هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قد وصفهم ربي بالصبر، فدل أنهم يعني أعطاهم ربي في ذلك الأمر من الفضل من الله وأصلح قلوبهم، ولذلك قيل من الصالحين. وصفهم ربي بالصلاح، قال لك الصلاح ده يبقى صلاح إيه؟ اللهم ارزقني وإياكم الصلاح، صلاح القلب، إن يرزقني وإياكم قلب سليم. تجدي قلبك سليم خالي من الغش، فوش غش، ولو اللي حواليك عملوا فيكي ما فيش في قلبك لحد شيء. ولذلك تقولي أنا بنام ما فيش في قلبي شيء لحد. واحد سبق وسبق بالجنة لما يدخل عليكم رجل، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، رجل يدخل عليكم الآن من أهل الجنة، رجل من أهل الجنة يدخل، رجل بسيط أثر الوضوء نازل بينقف كده من إيه؟ من وجهه. يدخل رجل بسيط وخفيه يضعهم فين؟ رجل طبعا الصحابة دول اللي بيعملوا كل هذه الأعمال يشتاقوا إلى الجنة، يا رب ترزقنا الشوق إليها. يوم يأتي اليوم الثاني يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، يدخل عليكم رجل من أهل الجنة. يدخل الرجل ده نفسه، يا ربي الصحابة طبعا إيه ده، عمل إيه ده، طيب عمل إيه، ما أنت عايز من أهل الجنة، ما أنت كل واحد فينا بنتمنى، إحنا بنتمنى أن يكون يا رب يرزقني وإياكم وأحبائنا كل أحبائنا فردوسك الأعلى من الجنة. يدخل نفس الرجل، ثم يأتي اليوم الثالث يدخل نفس الرجل، يدخل عليكم رجل من أهل الجنة، يدخل نفس الرجل. إيه بقى السبب؟ إيه السبب اللي الرجل ده سبق؟ إيه السبب اللي خلى هذا الرجل يسبق؟ ترى طول قيام، ترى كثرة عبادة. لكن شوفوا بقى لما يجي واحد من الصحابة يروح له بيقول له لاحيت والدي، من كان مين؟ يقول له لاحيت، نعم يقول له لاحيت، اتخنقت يعني اختلفت مع والدي كده ومش هنام عنده في البيت، فممكن تأذني إن أجي أنام عندك؟ عشان يشوف، شوف رايح ليه، عشان يشوف عبادته ايه، عشان يبقى من اهل الجنه زي، حتى كاد ان يعني يستقل عمله اذا تعرى بس كده في الليل يذكر الله عز وجل. وانت نايمه في فراشك كده خلي بالك، وانت نايمه في فراشك من اعظم برضو من العبادات ان وانت بتتقلبي يعني رايحه شمال ويمين، ما احنا طول الليل قاعدين كده نعمل زي مش عارفه ايه، تقول يا اللهم اغفر لي. هتقولي لحسن روح مني النوم، ما تخافيش من هيروح منك النوم ابدا ان شاء الله، لان الشيطان مش هيصحيك عشان ما تذكريش الله، فهيتسيبي هيسيبك نايم. اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، تقلبي على الجنب التاني مجرد ما بس كده، ده سبحان الله يغفر لك ربي ويرحمك. المهم يا ينام عنده ما يجد كثرة عمل، لكن فيسأله قول له بقى القصة كذا كذا، أنا يعني ما بت عندك، لا لحيت أبي ولا اختلفت معه ولا كذا، لكن يقول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، عملك إيه؟ قال له إلا ما رأيت، شفت كده، ده اللي شفته في الآخر، ولكن إني أبات وليس في قلبي غشا لأحد. بالضبط بيقول إيه؟ بالبساطة كده بنقولها، كل إنسان ربنا يسامحه، كل إنسان ربنا يسامحه. لو نمت على المخدة وعدت تشغلي بقى، ده عمل فيك إيه يا ربي؟ ده لو عملت كده، ودي ولا دي الكلمة اللي قالتها لي فلانة دي، سبحان الله، ما رضيتش عليها ليه؟ طالب بقى تناقشي نفسك يعني، أنا لو كنت رضيت عليها كنت رضيت كمان. تروحي لايمة لف على الجنب التاني، ولا الكلمة دي، ولا تفضلي بقى الشيطان يقلبك مش عايزك تنامي. لكن شوفي بقى، لو أنت قلت يا رب أنت المحاسب، تفتكر مين اللي هيحاسب؟ اللي هيحاسب هو ربك، هو اللي أخذ لك ثأرك من كل من فعل شيء، إن كان خيرا فخير. ولذلك هذا الرجل قال إني أنا أبات وليس في قلبي غشا لأحد، فيش عندي خلاص، بلغ، فدي اللي بلغته الجنة. عشان كده بنقول يا ربي هؤلاء سبحان الله صلاح القلب، اللهم ارزقني وإياكم صلاح القلب، إنه اللي يبقى فيه غش ويبقى فيه حسد، ولا تنظري لنعم ربي على غيرك وتقولي ده عنده وأنا ما عنديش، ولا دي عندها ولد ولا ما عنديش ولد، ودي عندها بنت ولا ما عنديش بنت، ولا دي عندها مال ولا ما عنديش مال، ده عندها زوج ولا، أقول لها كل دي دنيا، كل دي دنيا، ما تزعليش، كلها زايلة، كل اللي فيها ده زايل. انت هتلقي الله بايه؟ كل ما تمتلكيه عاريه، انت ونفسك وولدك ومالك وزوجك واهلك كله عاريه، كله هيرد لصاحبه. بس انت عملتي عشان تلقي الله عز وجل؟ انت في لقائك لله عز وجل ماذا قدمت بين يديك؟ ذلك هنا نقول وصفهم ربي سبحانه وتعالى انهم من الصالحين في الانبياء دول. صلاح ده صلاح ايه؟ اول صلاح تنظري اليه صلاح قلبك، ألا إن في الجسد إيه؟ إذا صلحت هي بالضبط، بيقول على إن هي الإيه؟ هو إيه النهاردة يا جماعة؟ مش عارفة إيه الحاجات اللي أنتوا بتعملوها دي النهاردة، مش عارفة، حرب ومزيكا وفوزية، مش ممكن. الله مستعان، سبحانك اللهم وبحمدك، بتخرجونا من شيل البطارية يا حبيبتي بالراحة، شيل البطارية بالراحة، تتسبب نرجع مرة ثانية لصلاح القلوب. انتوا مش قادرين تهاجروا مع الله شوية يعني يا جماعة؟ دي هجرة إلى الله عز وجل. صلاح القلوب يا جماعة، فيما صلاح قلوب دول، أولها إصلاح القلب زي ما قلت لكم، اللي هو أهم حاجة. ولذلك صلاح القلب يعني سبحان الله، ما أسر العبد سريرة في قلبه إلا ظهرت على إيه؟ على وجهه. اللي في قلبك بيبان على وشك، زي ما بقول الواحد متغاظ مفروس وقاعد كده، تبص تلاقي وشه ده اللي في قلبك جوه باين على الوش. لو الانسان راضي واللهم لك الحمد يا ربي، برضو ايه؟ كله بيبان على الوش يعني. وبعدين ولذلك اول حاجه صلاح القلب، ولا يكون صلاح القلب الا بمعرفه الله ومحبته، اللي هي النقطه الاولى اللي بقولها لك، اللهم ارزقني واياكم محبه الله عز وجل. ولا يكون صلاح القلب الا بالانابه الى الله في كل وقت، يعني ترجع له في كل وقت، لا يخلو وقتك من الرجوع الى الله عز وجل في اي وقت، ليلك نهارك سعادتك فرحك حزنك، ملكيش إلا الله عز وجل، ليس لجي ملجأ ولا منجأ منه إلا إليه. ولذلك اوعي تنسيه في السراء حتى لا يتركك في الضراء، اجعلي صوتك مسموعا له دوي، معروف صوت مسموع في السراء كل وقت، صوتك مسموع معروف، الصوت ده صوت العبد الفقيرة دي في الدنيا دي، باسمك لك اسم، لك اسم، ولذلك لك صيت اسم، لك سبحان الله لك، لا يعني لك سمعة طيبة في الملأ الأعلى، اللهم ارزقني وإياكم ذلك يا رب العالمين. زيك هنا نقول سبحان الله، وصفهم بالصلاح لمعرفة القلوب لله والإنابة إليه، وصلاح اللسان، اللسان إن لسانك يكون جميل ما يحملش إلى الخير. خلي بالك دايما اللسان الطيب اللي بيحمل الخير يبقى غرف الخير من القلب. الألسنة مغارف الإيه؟ ولذلك تنضح بما فيها القلوب، تنضح بما فيها. لو الإنسان قلبه جميل وسليم هتلاقي لسانه دايما فيه خير، لو الانسان سريرته او قلبه غير سليم تلاقي دايما لسانه قاعد ايه، نسال الله العفو والعافيه. لذلك صلاح الجوارح لسان وبقيه الجوارح، ان يكون لسانك في صلاح السلاح، صلاح اللسان يكون اللسان رطبا بذكر الله، اما صلاح الجوارح فتكون باشتغالها بطاعه الله عز وجل، وان تكون بانها تكف عن المعاصي. ولذلك فبصبرهم وصلاحهم ادخلهم رب الجنه. اللهم ارزقنا الصبر في عند البلاء وصلاح النفوس والقلوب يا رب العالمين، فجعلهم واخوانهم المرسلين واثابهم الثواب العاجل في الدنيا، رفع ذكرهم في الدنيا، ولو لم يكن لهم من الثواب الا ان الله تعالى نوه بذكرهم في العالمين وجعل لهم لسان صدق في الاخرين لكفى ذلك شرفا. اللهم اجعل لي ولكم لسان صدق في الاخرين يا رب العالمين. الاسبوع القادم ندي ان شاء الله قصه اللي هو ذنون ان شاء الله، لانها قصه برضو جميله تطيب لها القلوب، وناخذ بعد ذلك من ان شاء الله. ما انا قلت لك امتى يكون البلاء؟ لو وجدتي ان البلاء، الانبياء كان في بلاء اهو، لكن ما وجدت نبيا ساخطا، ما وجدت نبيا الا راضيا، ما وجدت نبيا الا صالحا، يكون البلاء رفع الدرجات ان شاء الله. اذا وجد العبد نفسه بعد البلاء صابر راضي مطيع مقبل حامد لله عز وجل. اذا وجدت الانسان بعد البلاء ساخط ولسانه ما يقولش الكلام القبيح كده اعلمي، وما ازدادوا الا بعدا عن الله عز وجل، اعلمي ان ذلك البلاء بعد. نسال الله العفو والعافيه يا رب العالمين. رزق رزق رزق رزق رزق رزق ولا هم كانوا ماتوا؟ لا كانوا ماتوا ورزقهم رب، رزقوا ربي اه طبعا، هم اللي هيرجعوا ازاي النهارده؟ باب ايه يا حبيبتي؟ ان شاء الله. الاسبوع الماضي كان باب العفو والاعراض عن الجاهلين، فاكرينه؟ مش كان الاسبوع الماضي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم شرح رياض الصالحين؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الباب اللي هنتكلم عنه النهاردة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في شرح رياض الصالحين، وصلنا إلى الباب 76 76 باب احتمال الأذى. ازاي تقدري تعيشي في الدنيا اللي كلها فيه قاعدين يكلموا؟ منتظر كلام، منتظرينكم. ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم. باب احتمال الاذى. ازاي ان الانسان لو انك ما احتملتيش الاذى في الدنيا يا ربي هتضيق عليك الدنيا، هتضيق عليك حياتك، هتقنطي. لازم تتحملي الأذى وتصبري عليه، وإذا صبرتي على الأذى كوني على ثقة أن الله سبحانه وتعالى يبشرك ربي سبحانه وتعالى كما قال ربي سبحانه وتعالى في كتابه: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. وقال ربي سبحانه وتعالى: والله يحب المحسنين. ده هو وصف دول في صفات من؟ في المتقين. من هم المتقين؟ الذين ايه؟ وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها في السماوات والارض عدة للمتقين. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. يعني دول من مين؟ انت لو كنت من دول، لو كنت من الكاظمين الغيظ ابشري انت من المتقين. لذلك هنا في قول ربي سبحانه وتعالى، يقول ربي سبحانه وتعالى في موضع اخر في القران: ولمن صبر وغفر ان ذلك لايه؟ لمن عزم الامور. في ايات كثيره جدا في الامر بتاع تحمل الاذى. ولذلك زي ما قلت لك ان ممكن جدا اللي هي خاصه ان يكون الاذى يكون باب ان يكون الاذى خارجي. شوفوا انظروا في حديث هذا الباب، يمكن في نقول يمكن هم يمكن الباب ده لانه ذكرت الاذى في مثلا في صله الرحم او الاذى مع الرحم الاقارب او الاذى من اي من من من اي حد ممكن او الاذى من الناس. هنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن ابي هريره رضي الله عنه ان رجلا قال: يا رسول الله، ان لي قرابه اصلهم واقطعوني. له صله رحم، يعني علاقته بهم طيبه، كل ما اصلهم يقطعوا، كل ما اعطيهم يعطيهم يحرموه، يصبر عليهم يسيئوه. فقال له للرسول: ان لي قرابه اصلهم واقطعوني، واحسن اليهم ويسيئوا الي، واحلم عنهم ويجهلون علي. ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لئن كنت كما قلت فكانما تصفهم المل ولا يزال معك من الله. هاتي لي هذا الباب صلاه رحم وزحمه. جبتي؟ ما انا عارفه. هاتي يا بنت الباب اللي هو الباب بتاع الحديث، باب صلاه الرحم، تعرفي تجيبيه؟ فشوف انظروا في هذا الامر: ولا يزال معك من الله تعالى ظهير عليهم ما دمت على ذلك. الحديث رواه المسلم. يعني هذا الرجل الذي اتى للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا بياتيني اذى كتير جدا من اهلي. واحده مثلا تقول: والله انا مثلا بفعل مع امي كذا كذا كذا، لكن ممكن جدا وانا مثلا ببقى قاعده اعمل لها حاجتها اللي هي احس انها بتعمل فيها ايه، تشتم صح مثلا، او تقول لي كده، او تدعي عليا. بعض البنات يعني البعض كان بيسال كده، بعض الامهات مثلا بتبقى وصلت لمرحله ان هي ممكن تعبانه، فممكن لا حول تقوم تقول كلام سفيه وهي مش واخده البنت بالها ان هي ايه، غير مقصود ذلك. بالعكس اقول لها: لو حلمتي وصبرتي عليها الى ان يقضي الله امرا كان مفعولا، مش هقول لك هتسفيها المل بقى، ده المل بقى هنتكلم مع التانيين، لكن ده انت مع امك وصلتي لدرجه من الصبر الجميل ان انت تحسني، اشد الصبر ان انت تحسني واللي قبلك واللي قدامك يقبلك بالاساءه يأذيكي، اشد الصبر ان انت سبحان الله تكوني بتقدمي الى اللي قدامك خير وتجد اللي امامك بيقدم لك الشر. يعني اسوأ شيء ان انت مثلا تكوني بتتعاملي مع جاره بالحسنى وهي لما تكون بتتعامل هتتعامل معاكي يتعامل معاكي بالاساءه، يا ترى هتعامليها باساءتها ولا تقضمي غيظك وتنالي بذلك الجنه؟ او حتى ذلك الكظم او الاذى من اقرب الناس، يعني شوفي سبحان الله، حتى في اقرب الناس حواليك، من في محيط بيتك، او لو خرجتي بره البيت شويه، او اللي معاكي في العمل، تبصي تلاقي سبحانك يا رب العالمين. ممكن جدا تكوني وانت بتعملي اي عمل مثلا، تجري انت سبحان الله تحسني لمن معك في العمل، وتلاقي اللي معاكي في العمل ده قاعد يكد لك او يعمل لك او يزيكي او يقدم اليك اذى او كده. اقول لك: هنيئا لك لو صبرت عليه، هنيئا لك والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب الايه، المحسنين. لذلك هنا في الحديث، لغه الحديث يعني، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له في هذا الحديث، قال له احلم، بيقول له احلم عليهم واصبر واصبر عليهم. الحديث تاني، ما هو الحديث الحديث فوق حبيبتي، مش باين قوي. طيب اكتبي الحديث حبيبتي. عن ابي هريره رضي الله عنه ان رجلا قال: يا رسول الله، ان لي قرابه اصلهم واقطعوني، واحسن اليهم ويسيئون الي، واحلم عنهم ويجهلون. كتبتيه خلاص؟ واحسن واحلم عليهم ويجهلون علي. فقال: نعم، تكتب. طيب هاتي بقى. شوفوا هنا في الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم أحلم بصبر عليهم، هو قال له بقى في النبي صلى الله عليه وسلم، ومعنى الحلم اللي هو إيه؟ والأناة، زي ما يقول له واحد إيه، لما يجي واحد يقول له واحد إيه، ده فلان ده بيعمل فيه، عمل فيه كذا وكذا وكذا، نقول له اصبر اصبر، ده أنت هشوف بعد الصبر، ده الصبر جميل، ده عمل فيا وأذاني وأذاني وأذاني وكذا، وأنا ما بقدملوش إلا خير، هنقول له اصبر، ولو شفت صبرك يمكن انت لو عملت اللي انت في نفسك مش هتاخد مش هتاخد الحاجه اللي تروي ظمأك، لكن لو صبرت وسبت امرك الى الله عز وجل هياتي ما يروي ظمأك او يشفي ما في صدرك. لذلك هنا قال لك الأناء يجهلوا ويسيئون إلي، الإساءة يعني اللي بأي صور من صور الإساءة يعني. أفاد الحديث إيه؟ قال لك أفاد الحديث مشروعية الإحسان إلى المسيء. واحد سمع واحد اغتابه قال عليه كلام، قال عليه كلام فأحد الصحابة يعني، فسبحان الله وقالوا له ده أنا عنك كذا وكذا وكذا وكذا، قال والله ما عندي حاجة أكافئ بيها إلا أجود أنواع التمر، أجود أنواع التمر. إيه كان عندهم فقه شديد يعني، فراح بعت له طبق تمر بقى من أجود أنواع التمر وقال له والله ما وجدت عندي أفضل من ذلك حتى أهديك، كفى أنك جزاكم الله خيرا أهدتني حسنات، أهديتني حسناتك. شوف اللي أزاه عمل له إيه، أهدى له حسناته. قال له فانا بقى ايه ما قدرتش اكافئك على الهديه دي، يعني صوم اتهدالي، كل الاعمال الصالحه جات لي بالاذى اللي انت اذتهولي، فانا التمر ده ما كانش عندي احسن منه عشان اهدهولك، اتفضل التمر ده عشان بقول لك انت اذيتني، انت قدمت لي حسنات هديه فجزاكم الله خير. ايه الفقه اللي عندهم ده او ايه تحمل الاذى الشديد ده؟ ولكن قيل عمر بن عبد العزيز سبحان الله ماشي يا جماعه تحملهم الاذى كان شديد جدا، كان خارج وكان امير المؤمنين عمر بن عبد العزيز، فماشي وكانت ظلام طبعا ما فيش انواع نور ولا كذا، فهو ماشي ومعاه بقى اللي هم ايه عمر بن عبد العزيز امير المؤمنين، وهو ماشي فعطرت رجله في راجل نايم على الارض وظلام، فكان ايه يقع عليه، فقال له الرجل الذي على الارض اعمى انت؟ طبعا اللي حوالين سيدنا عمر قالوا ايه كانوا عايزين بيعملوا ده سيدنا عمر عمر بن عبد العزيز، فقال لهم سبحان الله سألني أعمى؟ قلت له لا والله مبصر. يعني شوفي قد إيه كانوا لا إله إلا الله يتحملوا الأذى الشديد، خلاص ده سؤال اعتبرته سؤال، أنت أعمى؟ لا والله أنا مبصر. إيه أنت أهبل مثلا أو عندك؟ لا والله الحمد لله دمن الله عليه بالحكم. أنت مش شايف؟ لا والله اللهم لك الحمد يا رب على نعمة الإبصار. صعب شوية دي؟ صعب اللي أنت مال الانسان عنده عقل يبقى الحمد لله، واحد يقول له كده ساعات كتير جدا واحد يقول كده. فقيل فمن اجمل ذلك انك تجدي نفسك انسان اساء لك، وده بيحدث في الدنيا على فكره وكثيرا ما يحدث. والله وعايز اقول لك انه ثمراته رائعه، ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم، وما يلقاها الا المؤمن وما يلقاها الا ذو حظ عظيم. واما ينزغنك من الشيطان، هيجي لك الشيطان يقول لك ويوسوس لك ويقول لك اوعي تعملي كده، هيقولوا عليك ضعيفه، هيستعبطوكي، هيعملوا كده، قولها انا بتعامل مع الملك، انا بتعامل مع الكبير اللي قال اللي سبحان الله انزل في كتابي هذه الايه رب الكريم علشان يمن عليك بذلك الفضل الذي لا يعطى لاحد. اللي عنده القدره العفو دي يا جماعه، يعني العفو كده زي ما كنا بنتكلم كده في الاسبوع الماضي في باب اللي هو العفو، مش اي حد يبقى عنده هذا السلوك الجميل يعني. خلاص خلينا هنا. فاد الحديث مشروعيه الاحسان الى المسيء لانه ربما يرتدع فيعود الاحسان اليه والا ازداد بعد ذلك. يعني يعني سبحان الله، يعني الانسان لو عمل احسان للمسيء باب الغضب عادي بس. ولذلك هنا نقول سبحان الله ازاي نتعلم اننا نصبر على الاذى، ازاي الانسان يتعلم انه يحول الاذى الذي اتاذى به الانسان الى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، ازاي يحوله وادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه وكانه ولي حميم، ازاي الانسان يصبر ويعتبر ان هذا باب الصبر من اعظم ابواب الصبر، ان الانسان يصبر على الناس. زيك اكثر بلاء دلوقتي في الزمن ده ان الانسان يصبر على الناس، دي ضايقتك ودي عملت فيك كذا ودي احسنت اليها وبرده ما قبلتش الاحسان ودي، ولذلك اقول في ذلك الامر اسال ربي سبحانه وتعالى ان يرزقنا الصبر ويرزقنا تحمل الاذى. النقطه التي تلي او الباب الذي يلي ذلك هو باب ايه؟ الغضب. إذا انتهكت حرمات الشر. يقول ربي سبحانه وتعالى: ومن يعظم إيه؟ حرمات. هي مرة حرمات ومرة إيه؟ دي حرمات، الآية دي حرمات، كما جاء في قول ربي سبحانه وتعالى، كما جاء في سورة إيه الحج. هنا: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. أي شيء عرف في دينك أنه لا يجوز أو حرام، إلا الإنسان بيراعي هذه الحرمة عند ربنا كبير جدا، أن ينظر ربي إلى ذلك العبد ويعلم ربي، ألا يعلم من خلق، أن ذلك العبد يجل الله ويعظمه ويعرف أي حرماته فلا ينتهك حرماته عند ربنا دي سبحانه وتعالى. لذلك هنا ويقول ربي سبحانه وتعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. قيل: كيف ينصر العبد رب، يعني زي تنصر الله عز وجل؟ نصر دينه بطاعته، بالإقبال عليه، بمعرفة ما حرم الله عز وجل فلا يأتي، بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فعدم انتهاك حرمات الله سبحانه وتعالى، بأداء حق، بمعرفة حق الله سبحانه وتعالى، والإقبال على الله بالكلية، بقلبي كلية على الله سبحانه وتعالى، بعدم الفساد في الأرض، عدم الفساد في الأرض، تعظيم شعائر الله عز وجل، تعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى، لأنها دي من تقوى. لما بتيجي تعظمي شعائر الله عز وجل فإنها من تقوى القلوب. لذلك هذا هو تعظيم حرمات الله سبحانه، أو جزء من تعظيم حرمات الله عز وجل، أو تنصر الله إيه؟ ينصركم ويثبت أقدامكم. هنا في هذا الباب، نعم، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، تنصروا الله بطاعته. بس صبر، مش احنا قلنا صبر ثلاثة؟ صبر على الطاعة، وصبر على المعصية، وصبر على أقدار الله عز وجل. فتنصر الله عز وجل بكل بقى ما تؤدي، كل دين، بأداء حقه، بطاعته، بالبعد عن معصيته، بالصبر على قدر الله سبحانه وتعالى، بمعرفة بأن الدين، بأنه سبحان الله تعرفي دين الله، بأنك تطبقي شرع الله عز وجل، بأنك تخافي من حرمات الله أن تنتهك، أنك تغيري لما تلاقي مثلا في شيء ينتهك من حرمات الله، قلبك يغير، لو لا تستطيع أن تفعلي شيء، لكن تغاري على دين الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المتفق عليه، في باب حديث عائشة، هنا نقول عن أبي مسعود عقبة بن عمرو البدري رضي الله عنه قال: جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لا تأخر عن صلاة الصبح، إني لا تأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا. بيقول: يا رسول، أنا ما بحبش أصلي مع فلان ده، خلي بالك في الحديث يعني، فده بيطيل بيهم. يقول: فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غاضب، بان عليه الغضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ، فقال: يا أيها الناس، إن منكم منفرين، اللي بينفروا من الدين، اللي بيخلوا الناس تخاف من الدين، اللي بيخلوا الناس يفتكروا أن الدين ده دين السمح، دين الرحمة، يقوم الناس دول ينفروا من الدين. شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس، إن منكم منفرين، فأيكم أما الناس فليوجز. هنا بيتكلم بقى عن الصلاة، شوف إذا كان بس مجرد تطويل الصلاة فكيف بكل بأمور الأخرى. لا يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينفر أحد من هذا الدين، لأن ذلك الدين دين الرحمة، دين الخير، دين السماحة. لذلك يقول هنا: فأيكم أما الناس فليوجز، فأمن من ورائه الكبير والصغير وذا الحاجة. لو أنت بتصلي صلاة، يعني إمام في مسجد بتصلي صلاة، خفف، لأن منك وراك طفل وراك كبير. لذلك هنا هذا الحديث متفق عليه. قيل في الحديث في باب تخفيف الصلاة للإمام، يعني جاء رجل، قيل رجل ده اسمه الحرام ابن ملحان، وقيل غيره، يوجز يعني يخفف في الصلاة، وليقتصر مع إتمام الأركان وأداء السنن، يعني يؤدي السنن ويؤدي أركان الصلاة من غير ما بس ما بعض الناس مش تخفف، يعني تجري في الصلاة وتقول أصلا بخطف الصلاة، زي ما بعض الناس بتصلي كده في البيت ويقولوا بيخطفوا الصلاة. لا، تؤدي الصلاة لكن تؤدي أركانها كاملة وخشوعها، لكن تكون بدون إيه؟ إطالة. البعض مثلا ما يقرأ في الركعة، في الركعة مثلا يقرأ في البقرة مثلا، ركعة أفاد الحديث أن كان النبي يغضب صلى الله عليه وسلم. لماذا كان يغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ غضب رسول الله لم يغضب لنفسه أبدا، لكن يغضب النبي صلى الله عليه وسلم من أجل الدين، ما تشوف حاجة في الدين سبحان الله تسيء للدين، طبعا الإنسان يغضب لأن هذا الدين لا يساء إليه أبدا. ما تلاقي إنسان بيسيء لدينك تقول تعرفي إن هذا الإنسان والعياذ بالله مش ممكن يكون يعرف هذا الدين أبدا، لأن ديننا دين الرحمة ودين العدل ودين قال رب كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فلذلك نقول في هذا الأمر يا جماعة مشروعية غضب النبي من أجل الدين نمرة واحد، وإظهار الشكوى من أمر فيه تضييق على الناس، كانش يحب يضيق على الناس الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى كان يسمع بكاء الصغير من رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان إذا سمع بكاء الصغير كان يخفف في صلاته رحمة بالأم إن هي قلبها ملهوف على الولد أو الطفل، إن هو سبحان الله يطيل عليه الصلاة فالولد يشق عليه المسألة، فكان يخفف الرسول صلى الله عليه وسلم. النقطة في تضييق حتى لا يكون في تضييق على الناس. النقطة الثالثة مشروعية التخفيف في الصلاة في صلاة الجماعة، يعني مش لازم الإنسان يطول في صلاة الجماعة ويطيل في صلاة الجماعة. وإذا كان الإمام يصلي لقوم غير محصورين أو غير راضين بالتطويل أو في صغار وضعفة، افرض ناس لا عن يقولون بيقولوا طول براحتك احنا معاك خلاص خلاص، او اما اذا كان هو لا يدري وفي الصلاه ضعاف وفيهم نساء مع اطفال او كده يبقى المفروض ايه في صاروة. جواز التخلف عن الجماعه لعذر، يعني ايه هنا التخلف؟ ازاي تكوني مع جماعه وتتخلفي عنها العذر؟ انت دخلتي مع جماعه وزي ما بقول لك كده، مثلا انت على سبيل المثال واحده دخلت في جماعه ولكن مثلا في صلاه مثلا في صلاه حتى التراويح، وبعدين تذكرتي ان في امر هام جدا في بيتك، سبت البوتاجاز متسرح على سبيل المثال، هل ممكن ان انت تفرق الامام؟ ايوه ممكن تفرق الامام، تنوي بنيتك جوه مفارقه الامام، يعني انت تبقي بتصلي، يعني مثلا في بنت مثلا حست ان ابنها بيبكي بكاء شديد جدا جدا ومش عارفه تعمل له ايه وهي في الصلاه، هي ممكن جدا في الحاله دي بتنوي في الامر ده ان هي ايه مفارقه للامام بالظبط كده، وتروح هي يعني ايه تفارق، يعني نيتها بقى انها مفارقه وتكمل الصلاه مع نفسها وتسلم وتخرج، جائز. بس زي انت نيتك خرجتي ما ترجعيش بقى تخرجي مع الامام من الامام لامر ضروري جدا اضطريتي للخروج منه، إنسان جاله مرض جاله مغص شديد كذا كذا فاضطر إن هو يفارق المفارقة للإمام، وبعدين بعد كده جالك مزاجك تكملي تروحي داخل بعد ما نويت المفارقة تروحي داخلة تاني مع الإمام، لا ما ينفعش، طالما نويت المفارقة يبقى المفارقة خلاص ما ينفعش. بالضبط زي ما أقولك مثلا على سبيل المثال إحنا دلوقتي بنصلي والصوت انقطع من الإمام انقطع عنا مثلا معناش الإمام في الحالة دي، طب خلاص أنت تعمل إيه؟ إحنا واقفين هم منتظرين الإمام يقول الله أكبر، يقولش أمن سمعينه الكهرباء اتقطعت مثلا على سبيل المثال، يبقى هنا في الحالة لكي مسألة من اتنين، لو كنت في مسجد بتصلي وكنت بتصلي مع الإمام وانقطع صوت الإمام لكي مسألة من اتنين، إنك هتعمل إيه؟ واحدة من الصف الأول هتعمل استخلاف، يعني إيه؟ تخلف الإمام، يعني هي اللي تبتدي تكمل على صلاة الإمام وتبقى هي دي الإمام بتاعنا الجديد ونتبعها برضو تكملة للصلاة، وانت تروحي محاولة النية إلى الاستخلاف، اسمها استخلاف الامام، استخلف الامام الى يعني واحده في الوسط تكون عندها صوت عالي كده وتروح في الصف الاول وبعدين تكمل ما وقف فيه الامام، دي حاجه وتتمي معاها وتخلصي معاها. جت الكهرباء تاني سمعت صوت الامام خلاص ما ينفعش بعد ما انت اللي هي حولتي النيه في الاستخلاف الى الجديده دي ترجع تاني على الامام مجرد تسمعي، لا هتكملي مع الشخص الجديد ده، لا انت اول ما راح الصوت وطال الصوت قبل ما البنت دي الاولانيه في الصف الاولاني تبتدي تقول الله اكبر وتكمل بقيه الصلاه، انت لما طول عليك كده قلتي الله ايه ده، طب سكت كهرباء طب اعمل ايه، رحت انت بنيتك نويتي افراد مخالفه الامام وافراد صلاه كملت لوحدك خلاص. افرضي وانت بتكملي بقى لوحدك كده سمعتي بقى البنت اللي بتكمل ما تدخليش معاها خلاص، انت نيتك اللي انت غيرتيها عشان ما تبقاش صلاتك باطله، لانك لو طلعت من صلاتك دي دخلت في نيه دي رجعت دخلت في نيه الامام كل الصلاه كده ما تنفعش. فهمت النقطه دي يا جماعه؟ ينفع نيه بعد الصلاه؟ نعم دلوقتي انا صليت وبعدين ينفع اخد نيه بعد الصلاه، يعني اقول لي صلي المغرب مثلا بعدين قلت النية حبيبة قلبي لا تكون إلا قبل نية الفريضة. نية الفريضة لا تكون إلا قبل الفريضة. نية السنة لو ممكن هتغيريها لسنة لسنة، يعني بمعنى أو فريضة لسنة. يعني أنت بتصلي دلوقتي مثلا سنة، أي بتصلي مثلا على سبيل المثال سنة سنة سمعتي تحسيت إن في أذان مثلا الفجر، سنة الفجر دي لا لقيت ده مش الفجر، ده كان يعني لسه قبل الفجر بشوية. تقومي نيتك وانت داخل الصلاة ان انت ممكن تخليها ايه؟ نافلة قيام الليل خلاص، لكن ما ينفعش تحولي قيام الليل او ركعتين الى الى حتى الى سنة الفجر، لانها قوية فعش. ما يعني ما تطلعيش لحاجة اكبر، لكن ممكن تنزلي. لكن انت دخلت الصلاة على سبيل المثال هتصلي الظهر، دخلتي وانت بتصلي الظهر داخل الصلاة افتكرتي قلتي ايه ما انا صليت الظهر ده انا عايز اصلي العصر، لا النية لا. فهمتي نقطة الكلام ده اللي انت عايز تعرفيه؟ طيب لو في التراويح ممكن لو اخدت الركعتين الاولانيين بنية العشاء؟ بصي لو هقول لك حاجة، مثلا هي دي بالنسبة للاستخلاف وكلام، دخلتي وانت مع الامام في التراويح مثلا على سبيل المثال لقيت الامام بيصلي دخل في التراويح، ودخلت انت مع الامام في صلاته، صلاتي بنية صلاة العشاء، العشاء ما كنت صليت العشاء، هو بيصلي دلوقتي بثلاث تراويح وانت صليت الركعتين الاولين معاه بنية العشاء وقمت كملتي، هو سلم وانت قبل ما بعد ما سلم لازم تنتظري الامام لحد ما يسلم السلام عليكم ورحمه الله، السلام عليكم ورحمه الله، ما توقفيش لما يقول التاء كده يخلص التسليم، تروحي جايبه واقفه بعد التسليمه الثانيه عشان تجيبي ركعتين وتبقى كده جبت العشاء، وتدخلي بعد كده وتصلي ركعتين بعد كده سنة العشاء، لازم تصلي سنة العشاء ركعتين سنة العشاء. ما تكملش ركعتين العشاء بعد لا لا لا لا، هي كده مكانها كده، تروحي مصلية ركن وتدركي بقى مع الإمام ما تيسر ما تيسر، يبقى كده دخلتي في التراويح. إذا أنا مثلا كنت الأول بصلي العصر أربعة بس، طول عمري بصلي العصر أربعة بس، أما قعدت في الدروس وعرفت إن رحمه الله صلى أربعة العصر. طيب فبدخل بلاقي نفسي دخلت في العصر على طول بفتكر ان انا عايزه اصلي سنة. لا لا جماعه ولا ايه ولا انت في بيتك؟ لا خلاص حوليه. طب الله يبارك فيك، حولي انزلي تحت لكن ما تطلعيش، انزلي تحت انزلي. ها في الفروض؟ لا لا في الصلاه، يعني مثلا تحيه المسجد وسنه مثلا قبل الفجر. طبعا طبعا ان شاء الله. لو نمت قبل موعد بصي لا هو كان النبي صلى، اذا هي بتقول نامت قبل الوتر، اذا نامت قبل الوتر وبعدين صحت لقيت الفجر اذن، يبقى في الحاله دي هتصلي طبعا ايه الفجر سنه الفجر وكده، ولكن الوتر بقى زي ما كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا فاته قيام الليل، ما هو ده الوتر ده من قيام الليل برضه، يبقى تاني يبقى بالنهار بقى تاخديه بس تاخديه ايه او اربعه. ايوه نعم نعم. الملء التراب الساخن شديد، امر يعني امر شديد. وياك حبيبتي. ها بالنسبه للخروج عن الدفان قد يكون الانسان بيخرج تجديد وضوءه نتيجه مثلا ايه ايوه يخرج بنيه تجديد الوضوء لشعور مثلا خروج غاز او حاجه، خلاص هو خرج مش عشان هيكمل مش هينفرد بالصلاه، ده هو هيجدد وضوءه بمعنى انا على صلاه لحادث، هل يجوز بقى يخش في الجماعه مره لا طبعا يدخل متى؟ بص حبيبتي، واحد خرج من الصلاة لأنه حس أنه يعني اطمأن وضوءه هنا صلاته باطلة، وحتى ما يخرجش يقول احنا كنا زمان لما كنا نخرج من الصلاة نقول ايه السلام عليكم ورحمة الله صلاة. أبدا فيش حاجة من دي أبدا، هي الصلاة دلوقتي بالنسبة لك خلاص ما في صلاة، لأن الصلاة بدايتها تكبير وآخرها تسليم، إذا تمتيها اسمعي للنهاية خلاص، أنت خرجتي من الصلاة لأنك نقض وضوءك خلاص صلاة باطلة، انت ما فيش معنى خرجتي وتوضيتي وما زال الامام سمع صوته، تروحي جاية وتبتدي من الركعة يعني افتدي هو كان في التشهد الاخير، اجلسي الله اكبر الله اكبر واجلسي معاه في التشهد الاخير وامي هاتي الاربع ركعات بتاعتك تامة. ماشي يا حبيبتي. طيب نرجع كل الركعات ولا الاولانية فتحة وسورة والتانية بدأ الاربعة تبقى اربع ركعات تامين، الفاتحة والسورة والفاتحة والسورة ثم الفاتحة والفاتحة. ايوه كان في سؤال تاني في الصلاة يا بنات. انا اتكلم على الصلاة يخشوا المغرب على الجماعه يبقى اخر ركعه للموجودين بالنسبه لي انا اول ركعه فبصلي معاهم واقول لهم الغد شهر خلاص اقوله معاهم بره ففي مجموعه تقوم تاخد ركعتين التانيين من المغرب مع بعض وغد شهر مره واحده ويسلموا انت دخلتي مثلا في انت دخلتي مع الامام في الركعه الثالثه طيب لما تيجي تدخلي مع الامام في الركعه الثالثه بالنسبه لك هتبقى لما تيجي تقفي انت دخلتي مع في الثالثه مع الامام لك الاولى معاك الاولى دي هتبقى ولما تيجي تقعدي بس هو يجلس عشان هيقول التشهد لك كمان خيار انت جالسه دلوقتي انت الركعه الاولى ما لكيش تشهد لكن لك الخيار ممكن تقولي بعض اللي هي يعني في الفتاوي يعني بيقول لك لك الخيار تقولي التشهد اتباعا للامام او تنتظري ما تقوليش التشهد لحد ما الامام يخلص وتقومي تجيبي صلاتك وصلاتك صحيحه فهمتي النقطه دي ولما تيجي فاهمه كلامك اصبري اصبري يا حبيبتي تيجي خلاص بقت الركعه الاولى لك هتروحي واقفه بعد كده جايبه الركعه الثانيه هم بقى اللي كمان اللي معاكي دول هيجيبوا الركعه الثانيه هيجلسوا في الوسط يقرأوا يعني هم يجلسوا ثلاث مرات يروحوا جالسين في الوسط عشان يجيبوا ايه التشهد لان بالنسبة لهم دي الركعة الثانية وبعدين بعد كده هيخلصوا التشهد الاوسط وروحوا جايبين نصلين الركعة الثالثة ويجلسوا للتشهد الاخير يبقى لهم ان هم ممكن يقولوا التشهد مع الامام في الاول والتشهد في اثنين يبقى في الحالة دي يقولوا ثلاث مرات او التشهد الاول ممكن ما تقولوش تنتظر الامام لحد ما تطلعي وتقولي التشهد الثاني والثالث ودي صحيح ودي صحيح ماشي حبيبتي بالنسبه لسنه الفجر ايوه سنه الفجر لو احنا صليت انا الفجر معاهم جماعه ما فيش حاجه السنه طيب احسنتي طيب السؤال مهم جدا يا جماعه ان دلوقتي افرضي واحده دلوقتي صليت الفجر دخلتي على صلاه الفجر حتى ما فيش لا وقت تحيه المسجد ولا سنه قبل سنه الفجر اللي هي ركعه الفجر يعني خلاص صلي معاهم الفجر اللي هي الفريضه اما بالنسبه للسنه لك خيارين اما انك تصليها بعد الفريضه بعد ما تقعدي تسبحي وتجيبي تقولي الفريضه وتسبحي مش وراهم لا بعدها بعد ما تسبحي وتقومي تجيبي السنه وفعل رجل ذلك ولم ينهي النبي صلى الله عليه وسلم او انك تنتظري بعد الشروق وتروحي جايبه وذلك اول عشان ما فيش وقت كرم بعد الشروق بثلث ساعه اللي هي وقت اللي بنصلي فيه بقى الضحى بالنسبه للشهر ممكن يتجمعوا من غير التشهد في النص طبعا لانهم لو في الشهر في النص زي المغرب لا مثنى مثنى صلي النوافل مثنى واربعه لذلك يعني كان النبي يصلي النوافل اللي هي زي قيام الليل وكده اثنين اثنين كده هنا نقول بالنسبه لي افاد الحديث احنا بنتكلم فيه هنا او جواز التخلف عن الجماعة لعذر خلاص خرجتي من الجماعة لأنك عندك عذر فرقتي الإمام لأنك عندك عذر فرقتي الإمام لأنك عندك تعبانة جدا جدا مش قادرة تكملي معاه رحت نيتك مفارقة إمام وكملتي صلاتك وخرجتي بدل ما تطلعي من الصلاة لا أتمي صلاتك مع التخفيف وبعدين بعد كده اطلعي وان شاء الله يبقى انت بالشكل ده تركت الجماعه. النقطه التي تالي ذلك مطلوب يعني من الحديث عدم فعل ما به تنفير الناس من اداء العبادات. الناس بتحب الدين ده والناس فتح قلبها للدين الاسلامي والدين الاسلامي حق كل ما جاء فيه حق بس يتعرف ان الدين الاسلامي ده دين يدعو الى الرحمه لنا اسوه حسنه في رسول الله صلى الله عليه وسلم كان سلوكه كله الرحمه رحمه مع كل حد انت لما تيجي تقراي رحمه النبي صلى الله عليه وسلم تجد رحمه الرسول صلى الله عليه وسلم مع الصغير مع الطفل شوفي مكان النبي صلى الله عليه وسلم يقعد سبحان الله ما مر على الاطفال الا ما قال لهم السلام عليكم وكانت الجاريه بنت صغيره كده تاخد بيد الرسول صلى الله عليه وسلم حاجتها فيها ايه وتروح تيجي بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان النبي وكان سبحان الله أنس خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم عمره كم 10 سنين ما قال له في يوم من الأيام لما فعلت ولما لم تفعل لما فعل رحمة ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم بعته في حاجات وخرج لقى ويدور على انس لوجد النبي صلى الله عليه وسلم انا بيلعب مع الاطفال بيقول فوجدته ينظر الي برفع كده راسه لقيته الرسول صلى الله عليه وسلم وهو سبحان الله بيساله يا انس لما لم تذهب ما فعلش فيه اكتر من كده الرحمه بالاطفال وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يجلس مع احفاده لكي سبحان الله يلاعبهم وكان اذا ركب ظهره كان يظل ساجدا حسن يظل ساجدا حتى ان الصحابه يقولوا الرسول اطلت في الصلاه يقول ارتحلني ابني حفيده ركب على ظهره فود النبي صلى الله عليه وسلم ان ياخد راحته عشان ما يرجعش بسرعه يقوم ايه الولد ياخد راحته وكان النبي صلى الله عليه وسلم لنا فيه صحب مع الاطفال لما بنته كان ابنها مات توفى الله عز وجل ولما مات ابنه وبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال هذه رحمة النبي صلى الله عليه وسلم كان في رحمته مع الجمال سبحان مش أقولك مع الجمال مع نسائه في بيت في مع نسائه رحمته مع النساء مع زوجاته كان عونا لهم في البيت مع أنه شيء يعني يحمل رسالة الأمة لكن على الرغم من ذلك يساعدهم في البيت ويقوم معهم البيت ويرقع الثوب وسبحان الله ويخصف النعل في كان في معونة زوجاته ساعدهم ما كانش ده نوع من اللي مش ينقص منه رحمة رحيم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيم بالأسرى الأسير لما كان يأسروا حد يبقوا فيه انت عارفين الحرب كانت الفتوحات الإسلامية وكان يبقى فيه ناس اعتدوا على المسلمين والرسول فكان النبي الأسرى اللي كان يبقى عند رسول الله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر الصحابة ان يطعموهم ولبسوهم يوم يطعموا الطعام ولبسوهم اللبس حتى كانوا يطعموهم أفضل ما يطعموا نفسهم يمكن يكون الإنسان عنده ما عندوش طعم طعام يديله الأسير رحمة في دينه رحمة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يهتم بالأرامل جدا حتى يقول أن الذي يسعى الأرملة كالمجاهد في سبيل الله عشان يحس الناس أنهم وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعنا نحب اليتيم أو نعطف على اليتيم رحمة فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا اكفوا اليتيم أنا وكافي اليتيم كهتين في الجنة أنه سبيلك للجنة أنك بتنفق على يتيم أو تخلي بالك من اليتيم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الرحمة بالنساء أو بالبنات لو أنت عندك أخوات بنات أو بتكفلهم أو بتربيهم أبشر دول بابك للجنة لو أنت عندك بناتك وهتأكلهم وتشربهم وتلبسهم هم دول حجابا بينك وبين النار يعني كانت المسألة كانت لنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة ده حتى مع سبحان رب العرش العظيم كان الرسول صلى الله عليه وسلم كان مع حتى مع لما يجي تشوف تنظري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحد يطلب منه شيء حتى في الحروب حتى كان في الحروب كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر إيه لا تقطعوا شجرة ولا لا تقتلوا طفلا لا تقتلوا شيخا ده إذا كان ده أثناء حرب فكيف بسلم ولذلك علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم إن ديننا ده كله يدور حول إيه إزاي يكون إنسان رحيم إزاي علمنا رسول الله من لم يرحم لا يرحم علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء وزيك ارحمي العصفور ارحمي الطائر ويقول لنا علمنا واحدة دخلت امرأة باغية دخلت الجنة في إنها إيه أحسنت إلى كلب وسبحان الله لذلك لما تيجي تشربي يقول لك إيه سبحان الله من شرب من سقى يعني لو أنت سقيتي إنسان عطشان على ظمأ سقاقي ربي من الرحيق اللي باخده من الجنة عرفك يبقى فيه عندك سبحان وقال خير الصدقة إيه فعرفنا النبي صلى الله عليه وسلم وعلمنا كلمات جميلة في السخاء إن الإنسان يكون سبحان الله إن الإنسان إزاي يكون نافعا لغيره يكون يده مبسوطة للناس يرحم ضعيفهم ويعطي فقيرهم ويحلم على جهلهم ويصل رحمه إزاي كل رحمة علمنا النبي صلى الله عليه وسلم إزاي لما يكون عندك أبوين ترحمهم عشان وقال زيك ربي يرحمهما كما رباني إيه ولذلك هو الدين بتاعنا ده، هو دين الرحمة. ولذلك حتى لا حتى لا يكون هناك نفور من العبادات أو من الدين. لما تيجي إنسان مثلا يلاقي إنسان سبحان الله، يعني كنت أقرأ في امرأة شاب كان يتعلم في الخارج يعني، وبعدين لقى امرأة كبيرة ست مسنة جدا كبيرة يعني، وفي الطريق سقطت قدامه، وكان رايح الجامعة، كان رايح اللي هي المكان اللي بيدرس فيه. فلما رأى المرأة دي راح واخدها رحمه الله وحملها إلى المستشفى، وظل معها يومها يراعيها. فلما أفاقت قالت له أنت مين وأنت إيه وأنت فين أنت مين؟ قال لها أنا واحد كنت أصير في الطريق وأنت كذا كذا. قالت له طب وأنت تعرفني عشان تعمل لي كده؟ قال لها ديننا قال لنا الرحمة، ديننا عرفنا الرحمة، ديننا عرفنا ليس منا من لم يرحم كبيرنا، ديننا قال لنا كده. كون واحد كبير واحنا ما نرحموش يبقى مش ممكن يكون من الدين. فقالت له دينك ده، دينك ده اسمه ايه؟ قال لها دين الاسلام. احبت ذلك الدين من هذا الخلق، انك ترى اللي قدامك بيرحمك او بيعمل معاك رحمه. فقالت له في هذا الشارع الذي اسكن فيه يسكن معي ابني وابنتي، لم اراهم منذ سنين، مش شبتهمش عشان ما عندهمش رحمه، لكن احنا دين الرحمه. لذلك اللهم اجعلنا ممن يرحم بعضنا بعض ويعطف بعضنا على بعض، ويعرف فضل ذلك الدين اللي بيعلمنا الخلق. لو ما كانش الإنسان عنده خلق كوني على ثقة أنه لا يمكن يكون ينتمي إلى الإسلام. لو ما كانش الإنسان عنده رحمة كوني على ثقة أن ذلك يمكن أن يكون الإنسان يدعو إلى الإسلام. زيك بقولي كوني داعية إلى ذلك الدين وانت ساكتة، كوني داعية لدينك وانت ساكتة ما بتتكلميش، كيف نكون دعاء إلى ديننا وإحنا ساكتين؟ قال لك بتصرفك بعملك، إن الإنسان يشوف تصرف ده، إيه الرجل ده أو دي. ولذلك يا جماعة عايز أقول لكم إن المسلمين لما كانوا بيخرجوا برا من زمان يعني، فتحت القلوب ليهم من خلقهم وإحسانهم وأدبهم ورحمتهم وصدق أمانتهم وصدق معاملتهم وأداء صلواتهم في وقتها. كثير من الناس دخلوا الإسلام بخلق المسلمين، فاللهم ارزقنا حسن الخلق يا رب العالمين. طبعا الوقت انتهى، ونقف عند هذا الحديث ان شاء الله باذن الله في الغضب. واحده بتقول ماذا اقول اذا عطست وانا في الصلاه؟ ها الحمد لله، ما انا قلتها حبيبتي، دعيت لها، انا دعيت لها يا ربنا يبارك فيك، دعيت لمرضى المسلمين كلهم. هل اختم صلاه الصبح الضحى بالتسبيح مثل الصلاه المفروضه؟ لا، التسبيح خلف الصلوات الايه المفروضه. ما هو حق حماتي علي وما هو حق زوجي علي؟ ده الموضوع كبير. ده هو الموضوع كبير جدا. هاتي حبيبتي ايه ده، جزاكم الله خيرا يا حبيبتي، حاسه اضحك بس ماشي يا حبيبتي. طيب يا حبيبتي مع السلامه، مع السلامه حكايه العمر ده. ماشي يا حبيبتي، السلام عليكم. ما هو حق حماتي وحق زوجي؟ حق حماتك لو كانت حماتك دي امك كنت عملت فيها ايه؟ ها كرمتيها انت الحمد لله. طيب يعني انا عايز اقول لك لو حماتك نظرتي لحماتك دي، بس انا مش معنى كده ان انا هقعد احنن قلب البنات وما حننش قلب الحموات. انت كمان بالبنت دي ازاي تعرفيها انها زي بنتك؟ لان انا اعرف حموات يميزوا بين البنت وبين زوجة الابن عشان يبقى فيه عدل، يعني عشان برضو ما نجيش على البنت وهي الحما بتميز بين بنتها ومرات زوجها ومرات ابنها ومرات ابنها. طبعا مرات زوجها دي اكيد هتميز يعني، لكن بالنسبه ليها لبعض الحموات بتنظر ان هي دي مرات ابنها، فبيبقى فيه تمييز. وانت البنت بقى عايز اقول لك ان بعض البنات يعني بتدخل وهي في معركه، انت ما تحطيش مكانك في مجال مقارنه مع حماتك. حماتك دي امه اللي لو عمل، انتوا برضو اللي بتتكلموا. طيب لو انك سبحان الله الواحد قضى عمره كله يعني يحمد ربنا على نعمة والديه مش هيوفيهم. فانت وفيتي حقهم وفيتيش حقهم. كنت يعني كان في قصة عجبتني يمكن قلتها في درس شرق مدينة، في أب ولد وابن يعني كان عايز نفسه يوفي حق أبوه عليه، وعايز يقول له يعني أبي أعمل اللي أنت عايزه كله بس أنا نفسي أوفي حاجة من اللي أنت عملتها. قال له مش هتقدر. قال له لا أقدر، أنا ناوي يعني ناوي. قال له طيب حاجة بسيطة خالص، هات روحات لي برتقال ويعني طلعني على حاجة مرتفعة كده يعني. فطلع، فلما طلع عليه حط البرتقال، قال له حط البرتقال قدامي، حط البرتقال امامه، مسك الاب البرتقال ياخد البرتقال يدحرجه، الولد ينزل يجيب البرتقال يدحرجه، الولد ينزل يجيب البرتقال، فمل يعني امر شديد يعني. فقال فلما طلع قال له تعالى يا ابني لن تستطيع، كنت تفعل نفس الشكل بالكوره، كنت تجيب الكوره وترميها وانا اجري اجيبها، تجيب الكرة وترميها وانا اجري اجيبها، بس انا ابقى ضاحك اضحك لاخر لحظه، عمري ما قلت لك ما عندش ترميها او ما تخلص بطل ترميها. وكان بالنسبه لي فهناك فرق، لا يستطيع الابن او الابنه ان يؤدوا حق الوالدين، لن يستطيعوا يا جماعه. فاقل حاجه البنت اللي بتدخل دي وتتجوز زوجها لازم تعرف ان هي واخده زوج ربته ام واب، ربته تعبت وهلكت وسهرت وضحت، ربته فعلى الاقل بيتها وبركه بيتها، لو هو عرف حق والديه والله لا يكون ذلك البيت مبارك. والله الولاد اللي بيعرفوا حق والديهم ما رأيت يا جماعة، والله أنا أقسم ما رأيت حد كان بار بوالديه إلا ما ربنا سبحانه وتعالى بارك له في عيته وماله وزريته. فمن كان بارا بوالديه كان الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل في الدنيا قبل الآخرة، لسه أجر الآخرة يعني. واحدة بتتقول ادعي لي بصلاح الحال، ده حق اللي انا قلت حق الحمى دلوقتي. Thank you. بتسأل يا جماعة بتقول هنا هل لو هل يجوز الصلاة بكذا نية مثلا دخلت المسجد وكانت والوقت يعني كان الفجر أذن ممكن تدخل بتحية المسجد بنية تحية المسجد وسنة الفجر تجدد النوايا يعني قصدي تعدل النوايا نعم هي اتأخرت بتصلي مثلا دخل تصلي مثلا في اي مسجد ولا في مثلا في ضحى وتحية مسجد نعم. سؤال تاني بتقول هل يجوز لو دخلت على صلاة جماعة أصلي بعدها تحية المسجد؟ لا لو دخلت على صلاة جماعة ما تصلي بعدها تحية المسجد. هنا السائلة تقول أرجو إفادتي إذا كنت في رمضان وصائمة وعلى سفر هل أقصر من الصلاة؟ هي أقصري أم الزيادة في الطاعة أفضل؟ لا خدي الرخصة وأصلي الرواتب. ها بتقول الصلاة يا حبيبتي الصلاة فتقصر وكذلك التراويح لا تصلي التراويح لازم تخرجي من الصلاة لازم صلاتك باطلة ما يكح هي واحدة يا حبيبتي لا معلش يبقى هي لو عندها يبقى ده اسمه سلس يبقى هنا في الحالة دي سلس يبقى في الحالة دي تتوضى بعد سماع الأذان هي ما توضتش بعد الأذان لازم يدخل الوقت لازم يدخل الوقت ما دام الإنسان عنده سلس ما زي الإنسان لما بيكح بينزل عليه شيء أمال إيه طبعا بس في نجاسة نزلت فيها ما تقطعش الصلاة إزاي الصلاة باطلة وتغير ملابسها ولازم تغير ملابسها وتخرج زيه يا حبيبي تفهميني للنهاية من خليني أرد دلوقتي واحدة عندها سلس أو عندها استحاضة السلس والاستحاضة أعذار أصحاب دول اسمهم أصحاب الأعذار بتيجي تصلي تكح ينزل عليها حاجة الحاجة اللي بتنزل دي نجاسة سواء من ده أو من ده سواء من السلس أو من الاستحاضة أو الدم في الحالة دي يبقى إيه تعمله لها إن هي تغير ثيابها وتروح تتوضى بعد ما تسمع الأذان وتدخل بعد كده تصلي مع نزول الحدث لا تبالي لأن دخل الوقت توضت إذن أصحاب الأعذار لازم يتوضوا بعد دخول الوقت بس كده ولذلك هي لكن هي دلوقتي كانت مش أصحاب الأعذار دي كانت نزلت عليها كده الطارئة يبقى لازم تخرج من الصلاة وتغير المكان اللي هي لابساه الشيء اللي لابساه عشان دي نجاسة وبعد كده تتوضى وتيجي تصلي صلاتها من أول وجديد طبعا حبيبتي طبعا طبعا طبعا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا واجعلنا الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ومبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا جزاكم الله خير.